الحمد لله الذي جعل رمضان شهر القرآن ووفق لتلاوته وتدارسه ومعرفة معناه أهل الصدق والإيمان، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان، صلاة دائمة تدوم ما تعاقب الجديدان. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس برنامج المجالس الرمضانية في التفاسير القرآنية في سنته الثالثة الموافق اليوم العاشر من رمضان لعام 42 و400 وألف. والكتاب المقروء فيه هو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 وألف. وقد انتهت بنا قراءته إلى تفسير قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، في المجلد الثاني في الصفحة 95 بعد 700. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه: جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي لما تولى يوسف عليه السلام خزائن الأرض دبرها أحسن تدبير، فزرع في أرض مصر جميعها في السنين المخصبة زروعا هائلة، واتخذ لها المحلات الكبار، وجب من الأطعمة شيئا كثيرا، وحفظه وضبطه ضبطا تاما. ولما دخلت السنون المجدبة وسار الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبنوه، فأرسل يعقوب وبنيه لأجل الميرة إلى مصر، فجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أي لم يعرفوا. ولما جهزهم بجهاز ما يكال لهم كما كان يكير لغيرهم، كان من تدبير الحسن أنه لا يكير لكل واحد أكثر من حمل بعير. وكان قد سألهم عن حالهم فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه وهو بنيامين، فقال لهم: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. ثم رغبهم في الاتيان به فقال: لا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين في الضيافة والإكرام. ثم رهبهم بعدم الاتيان به فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. وذلك العلم باضطرارهم إلى الاتيان إليه، وأن ذلك يحملهم على الاتيان به. فقالوا: سنراود عنه أباه. دل هذا على أن يعقوب عليه السلام كان مولى عمدي لا يصبر عنه، وكان يتسلى به بعد يوسف، فلذلك احتاج إلى مراودة في بعده معهم، وإنا لفاعلون لما أمرتنا به. وقال يوسف لفتيان الذين في خدمته: اجعلوا بضاعتهم، أي الثمن الذي اشتروا به منه الميرة، في رحالهم لعلهم يعرفون، أي بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم لعلهم يرجعون لأجل التحرج من أخذها على ما قيل. والظاهر أنه أراد يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافيا، ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بها ولا يشعرون لما يأتي، فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل وإن لم ترسل معنا أخانا فأرسل معنا أخانا نكتل أي ليكون ذلك سببا لكيلنا ثم التزموا له بحفظه فقالوا وإنا له لحافظون من أن يعرض له ما يكره قال لهم يعقوب عليه السلام هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل وقد تقدم منكم التزام أكثر من هذا في حفظ يوسف ومع هذا فلم تفوا بما عقدتم من التأكيد فلا أثق بالتزامكم وحفظكم وإنما أثق بالله تعالى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أن يعلم حالي وأرجو أن يرحمني فيحفظه ويرده علي وكأنه في هذا الكلام قد لان لإرساله معهم ثم إنهم لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم هذا دليل على أنه قد كان معلوما عندهم أن يوسف قد رد عليهم بالقصد وأنه أراد أن يملكهم إياه فقالوا لأبيهم ترغيبا في إرسال أخيهم معهم يا أبانا ما نبغي أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجميل حيث وفى لنا الكيل ورد علينا بضاعتنا على هذا الوجه الحسن المتضمن للإخلاص ومكارم الأخلاق هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا إذا ذهبنا بأخينا صار سببا لكيله لنا فمرنا أهلنا وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بإرساله معنا فإنه يكيل لكل واحد حمل بعير ذلك كيل يسير قوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا فيا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا أي يا أبانا ماذا نطلب من الإحسان والكرم أكثر من هذا الذي فعله معنا عزيز مصر لقد أعطانا الطعام الذي نريده ثم رد إلينا ثمنه الذي دفعناه له دون أن يخبرنا بذلك هذا المراد بهذه الآية وقوله تعالى قبل ذلك يجعلوا بضاعتهم في رحالهم قال الواحدي في الوسيط الرحل كل شيء معد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير وحلس ورسن نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله في قوله تعالى ذلك كيل يسير أي سهل لا ينالك ضرر لأن المدة لا تطول والمصلحة قد تبينت فقال لهم يعقوب لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله أي عهدا ثقيلا وتحلفون بالله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم أي إلا أن يأتيكم أمر لا قبل لكم به ولا تقدرون دفعه فلما أتوا موثقهم على ما قال وأراد قال الله على ما نقول وكيل أي تكفينا شهادته علينا وحفظه وكفالته ثم لما أرسله معهم وصاهم إذا هم قدموا مصر ألا يدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وذلك أنه خاف عليهم العين لكثرتهم وبهاء منظرهم لكونهم أبناء رجل واحد وهذا سبب وإلا فما أغني عنكم من الله شيئا فالمقدر لا بد أن يكون إن الحكم إلا لله أي القضاء قضاؤه والأمر أمره فما قضاه وحاكم به لا بد أن يقع عليه توكلت واعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب وعليه فليتوكل المتوكلون فإن بالتوكل يحصل كل مطلوب ويندفع كل مرهوب ولما ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان ذلك الفعل يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وهو موجب الشفقة والمحبة للأولاد فحصل له في ذلك نوع طمأنينة وقضاء لما في خاطري وليس هذا قصورا في علمي فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين ولهذا قال عنه وإنه لذو علم إلى صاحب علم عظيم لما علمناه وإلي تعليمنا إياه ولا بحول وقوته أدركه بل بفضل الله وتعليمه ولكن أكثر الناس لا يعلمون عواقب الأمور ودقائق الأشياء وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليه من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو وجزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي ثم استخرجها من وعاء أخي كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرى يوسف في نفسه ولم يبدي لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون أي لما دخل إخوة يوسف على يوسف آوى إليه أخاه وشقيقه وهو بنيامين الذي أمرهم بالإتيان به وضمه إليه واختصه من بين إخوته وأخبره بحقيقة الحال وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس إلا تحزن بما كانوا يعملون فإن العاقبة خير لنا ثم خبره بما يريد أن يصنع ويتحير لبقاء عنده إلى أن ينتهي الأمر فلما جهزهم بجهاز ميكال لكل واحد من إخوته ومن جملتهم أخوه هذا جعل السقاية وهو الإناء الذي يشرب بي ويقال فيه في رحل أخي ثم أو عومة فلما انطلقوا ذاهبين أذن مؤذن أية العير إنكم لسارقون. ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. قوله تعالى جعل السقاية، قال ابن السعدي رحمه الله هو الإناء الذي يشرب فيه به ويكال فيه. قال ابن عباس الصواع الذي كان يشرب فيه الملك، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله قالوا أي إخوة يوسف وأقبلوا عليهم لإبعاد التهمة، فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عما سرق منه لتسلم لو سرقته، وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم. فقالوا في هذه الحال ماذا تفقدون؟ ولم يقولوا ما الذي سرقنا لجزم بأنهم براء من هذه من السرقة. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير أي أجرة له على وجداره، وأنا به زعيم أي كفير، وهذا يقول المؤذن المتفقد. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض جميع أنواع المعاصي وما كنا سارقين، فإن السارقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض، وإنما أقسموا على علم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين، لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوال ما يدل على عفتهم وورعهم، وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم، وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق. قالوا فما جزاؤه أي جزاؤه هذا الفعل إن كنتم كاذبين بأن كان معكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحلي فهو الموجود في رحلي جزاؤه بأن يتملكه صاحب السرقة، وكان هذا في دينهم أن السارق إذا ثبتت عليه السرقة كان ملكا لصاحب المال المسروق، ولهذا قالوا كذلك نجزي الظالمين. فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخي، وذلك لتزول الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصد، فلما لم يجد في أوعيتهم شيئا استخرجها من وعاء أخي ولم يقل وجدها أو سرق أخوه مراعاة للحقيقة الواقعة، فعند تم ليوسف ما أراد من بقاء أخي عنده على وجه لا يشعر به. إخوته قال تعالى كذلك كيدنا ليوسف أي يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى من غير مذموم، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق، وإنما له عندهم جزاء آخر. فلو ردت الحكومة إلى دين الملك لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده، ولكنه جعل الحكم منهم ليتم له ما أراد. قال تعالى نرفع درجات من نشاء بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها، كما رفعنا درجات يوسف وفوق كل ذي علم عليم، فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا قالوا إن يسرق هذا الأخ فليس هذا غريبا منه، فقد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف عليه السلام، ومقصودهم تبرية أنفسهم، وأن هذا أخاه قد يصدر منه ما يصدر من السرقة، وهما ليس شقيقين لنا، وفي هذا من الغض عليهما ما فيه، ولهذا سر يوسف في نفسه ولم يبدي لهم أي لم يقابلهم على ما قالوا بما يكرهون، بل كظم الغيظ وأسر الأمر في نفسه، وقال في نفسه أنتم شر مكانا حيث ذممتمونا بما أنتم على شر منه، والله أعلم بما تصفون منا من وصفنا بسرقة يعلم الله أن براء منها. ثم سلكوا معه مسلك التملق لعله يسمح لهم بأخيهم، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، أيوة إنه لا يصبر عنه وسيشق عليه فراقه، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، فأحسن إلينا وإلى أبنا بذلك. فقال يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي هذا ظلم منا لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده ولم يقل من سرق، كل هذا تحرز من الكذب. إنا إذن أي إن أخذنا غير من وجد في رحله لظالمون حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها. فلما سيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أي فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم خلصوا نجيا اجتمعوا وحده وليس معهم غيرهم، وجعلوا يتناجون فيما بينهم، فقال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله في حفظي وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم، ومن قبل ما فرطتم في يوسف فقد اجتمع عليكم الأمران تفريطكم في يوسف السابق وعدم إتيانكم بأخيه اللاحق، فليس لي وجه أواجه بأبي فلن أبرح الأرض، سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها حتى يأذن لي أي أو يحكم الله لي أن يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي وهو خير الحاكمين. ثم وصاهم ما يقولون لأبيهم فقال ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وأخذ بسرقته ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك، والحال أن ما شهدنا بشيء لم نعلمه وإنما شهدنا بما علمنا لأننا رأينا الصواع السخرج من رحله وما كنا للغيب حافظين، أي لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا، ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقنا فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. وأسأل إن شكلت في قولنا القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها فاطلعوا على ما أخبرناك به وإنا لصادقون، لم نكذب ولم نغير ولم نبدل بل هذا الواقع. فلما رجعوا إلى أبيهم وأخبروا بهذا الخبر اشتد حزنه وتضاعف كمده واتهمهم أيضا في هذه القضية كما اتهمهم في الأولى، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق. ثم رجع إلى حصول فرجه لما رأى أن الأمر اشتد والكربة انتهت، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر، إنه هو العليم الذي يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجي ومنتي واضطراري إلى إحساني، الحكيم الذي جعل لكل شيء قدرا ولكل أمر منتهى بحسب ما اقتضته حكمته الربانية. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، قالوا تالله تفتى وتذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أي وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولادي بعدما أخبروا هذا الخبر واشتد به الأسف والأسى وبيضت عيناه من الحزن الذي في قلبه والكمد الذي أوجب له كثرة البكاء حيث بيضت عيناه من ذلك فهو كظيم، أي ممتلئ القلب من الحزن الشديد، وقال يا أسف على يوسف أي ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم، وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة للأولى المصيبة الأولى، فقال له أولاده متعجبين من حاله تالله تفتى وتذكر يوسف إذا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك حتى تكون حرضا فاني لا حراك فيك ولا قدرة لك على الكلام أو تكون من الهالكين إلا تترك ذكره مع قدرتك على ذكري أبدا، فقال يعقوب إنما أشكو بثي ما أبث من الكلام وحزني الذي في قلبي إلى الله وحده لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق، فقولوا ما جئتم وأعلموا من الله ما لا تعلمون من أنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع بهم، يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي إذ أنتم جاهلون، قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قالوا تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي قال يعقوب عليه السلام لبني يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه يحرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما ولا تيأسوا من روح الله فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ، وأولى ما رجى العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فإنهم بكفرهم يستبعدون رحمته ورحمته بعيدة منهم فلا تتشبهوا بالكافرين، ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاءه لرحمة الله وروحه. فذهبوا فلما دخلوا على يوسف قالوا متضرعين إليه يا أيها العزيز مسنا ولا نضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا أي قد اضطررنا نحن وأهلنا وجئنا ببضاعة مزجاة مدفوعة مرغوب عن ذلك التي عاد من وقوع الموقع فأوفي لنا الكيل أي مع عدم وفاء العوض وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب إن الله يجزي المتصدقين بثواب الدنيا والآخرة. فلما انتهى الأمر وبلغ أشد ورق لهم يوسف رقة شديدة وعرفهم بنفسه وعاتبهم فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخي، أما يوسف فظاهر فعلهم فيه وأما أخوه فلعله والله أعلم قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل أو أن السبب الذي فرق بينه وبين أبيه السبب فيه والأصل الموجب له إذ أنتم جاهلون وهذا نوع اعتذار لهم بجهل أو توبيخ له أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم، فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف فقالوا أئنك أنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا وذلك بسبب الصبر والتقوى فإنه من يتقي ويصبر أن يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن هذا من الإحسان والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وأسانا إليك غاية الإساءة وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك فآثرك الله تعالى ومكرك مما تريد وإن كنا لخاطئين وهذا غاية الإعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف، فقال لهم يوسف عليه السلام كرما وجودا لا تدريب عليكم اليوم أي لا أثرب عليكم ولا ألومكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، فسمح لهم سماحا تاما من غير تعيين لهم على ذكر الذنب السابق ودعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيات بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال لما أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم رب إنه هو الغفور الرحيم. أي قال يوسف عليه السلام لإخوته: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبياتي بصيرا، لأن كل داء يداوى بضده، فهذا القميص لما كان فيه من لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبي من الحزن والشوق، ما الله به عليم، أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره، ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد. وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر: وأتوني بأهلكم أجمعين، يا أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم، ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم نكد المعيشة وضنك الرزق. ولما فصلت العير عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين، شم يعقوب ريح القميص فقال: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تسخرون مني وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور، لأنه رأى منهم من التعجب من حال ما أوجب له هذا القول، فوقع ما ظنه بهم، فقالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لا تزال تايا في بحر اللجين لا تدري ما تقول. فلما أن جاء البشير إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قال الواحدي في الوسيط: الفند ذهاب العقل من الهموم، يقال أفند الرجل إذا خرق وتغير عقله، وفنده إذا نسبه إلى الجهل. قال مجاهد: لولا أن تقول ذهب عقلك. وقول ابن سعدي رحمه الله قبل ذلك في الآية 93: ولله في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد، وقد اطلع عليها ويوسف على هذا الأمر، وهو ما الحكمة في أخذ هذا القميص، فإذا شمه يعقوب رجع إليه بصره، لله في ذلك حكم. وقد أحسن ابن سعدي رحمه الله، فلا نعلم هذه الحكمة. أما ما ذهب إليه بعض من تكلم في الإعجاز العلمي وذكر أمور، فهذه أمور لا الله أعلم بها، ليس لنا بها علم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فوقع ما ظن، قال رحمه الله في قوله تعالى: فلما أن جاء البشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم ألقاه أي القميص على وجهه فارتد بصيرا، أي رجع على حاله الأولى بصيرا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن، فقال لمن حضروا من أولادي وأهلي الذين كانوا يفندون رأيه ويتعجبون منه منتصرا عليه متبجحا برحمة الله عليه: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، حيث كنت مترجيا للقاء يوسف ومترقبا لزوال الهم والغم والحزن. فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك، وقالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين حيث فعلنا معك ما فعلنا. فقال مجيبا لطلبتهم ومسرعا لإجابتهم: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. وقد قيل إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل ليكون أتم للاستغفار وأقرب للإجابة. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا، وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أي فلما تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر، فلما وصلوا إليه ودخلوا على يوسف آوى إليه أبويه يضمنهما إليه واختصاهما بقربه وأبدى لهما من البر والإحسان والتبجيل والإعظام شيئا عظيما، وقال لجميع أهلي: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال السارة وزال عنهم النصب ونكدوا المعيشة وحصل السرور والبهجة، ورفع أبويه على العرش على سرير الملك ومجلس العزيز وخروا له سجدا، أي أبوه وأمه وأخوته سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. وقال لما رأى هذه قوله رحمه الله أي سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. قال ابن عطية: المفسرون أجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي هيئة كان فإنما كان تحية لا عبادة، وكذا حكى الإجماع القرطبي رحمه الله. وقول ابن سعدي رحمه الله: وخروا له سجدا، في قوله تعالى: وخروا له سجدا، أي أبوه وأمه، أي أبوه يعقوب وأمه راحيل، وهذا هو قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم، وهو الأرجح في ظاهر القرآن أن الذي سجد له أبوه وأمه. أما ما ذهب إليه بعض المفسرين أن الذي سجد أبوه وخالته لأن أمه توفيت، فهذا غير ظاهر، الظاهر القرآن أنه أبوه وأمه. نعم،

نوحي إليهم من أهل القرى إلى من البادية بل من أهل القرى الذين هم أكملوا عقولا وأصحوا آراءً وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم أفلم يسيروا في الأرض إذا لم يصدقوا لقولك فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف أهلكهم الله بتكذيبهم فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا عليه فيصيبكم ما أصابهم ولدار الآخرة هي الجنة وما فيها من النعيم المقيم خير الذين اتقوا الله خير الذين اتقوا الله في امتثال أوامره وديتنا بنواهيه فإن نعيم الدنيا منقص منكد منقطع ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدا بل هو على الدوام في تزايد وتواصل عطاء غير مجدود أفلا تعقلون أي فلا يكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى حتى إذا سيسل الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصير الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل حتى إن الرسل على كمال يقين من شدة تصديق بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوب من عمر الياس ونوع من ضعف العلم والتصديق فإذا بلغ الأمر هذه الحالة جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وهم الرسل وأتبعهم ولا يرد بأسنا على القوم المجرمين أي ولا يرد عذاب عمنا يجترى ما تجرى على الله فما له من قوة ولا ناصر لقد كان في قصصهم قوله رحمه الله حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق إلى آخر ما ذكره. قال ابن السعدي رحمه الله في القواعد الحسان في القاعدة 64 الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات والشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. ثم ذكر لهذه القاعدة عدة أمثلة ومنها هذه الآية أن وحتى الرسل على ما بلغوا من العلم واليقين قد يعرض لهم هذا الأمر لأنهم بشر لكن سرعان ما يذهب ويزول. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى لقد كان في قصصهم أي قصص الأنبياء والرسل مع قومهم عبارة لأولي الألباب أي يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما ناله من كرامة أو إهانة ويعتبرون بها أيضا ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة وأنه الله الذي لا تندغي العبادة إلا له وحده لا شريك له وقوله ما كان حديثا يفترى ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من الحديث المفترات المختلقة ولكن كان التصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة يوافقها ويشهد لها بالصحة وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فإنهم بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق ويتالي يحصل لهم الهدى وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل لهم الرحمة. فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص وقال لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين وقال في آخرها لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب غير ما تقدم فيه وما في مطاويها من الفوائد فمن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال ومن محنة إلى محنة ومن محنة إلى منحة ومنة ومن ذل إلى عز ومن رق إلى ملك ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف ومن حزن إلى سرور ومن رخاء إلى جدب ومن جدب إلى رخاء ومن ضيق إلى ساعة ومن إنكار إلى إقرار فتبارك من قصها فأحسنها ووضحها وبينها ومنها أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا فإن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر 11 كوكبا له ساجدين وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها وكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمالا وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار ولأن الأصلاب هو ولأن أصلاب وأم وإخوتهم الفرع فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجربا لما هو فرع عنه فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أبوه والكواكب إخوته ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث فلذلك كانت أمه والقمر والكواكب مذكرات فكانت لأبيه وإخوته ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له والمسجود له معظم محترم فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما عند أبويه وإخوته ومن لازم ذلك أن يكون مجتبا مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك ولذلك قال له أبوه وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل هذه الحديث. ومن المناسبة في رؤيا الفتيين أنه أول رؤيا الذي رأى أنه يعصر خمرا أن الذي يعصر خمرا في العادة يكون خادما لغيره، والعصر يقصد لغيره، فلذلك أول بما يقول إليه أنه يسقي ربه، وذلك متضمن لخروجه من السجن. وأول الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمل، أنه هو الذي يحمل، وأنه سيبرز للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسه، رأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. وأول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات في السنين المخصبة والسنين المجدبة، ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، بصلاحه تصلح بفساد تفسد، وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش وعدمه. وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليها ويستقى عليها الماء، وإذا أخصبت السنة استمينت، وإذا أجلبت صارت عجافة، وكذلك السنابر في الخصب تكثر وتخضر، وفي الجدب تقل وتيبس، وهي أفضل غلال الأرض. ومنها ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص على قومي هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا يراه القوم بين ظهورهم صباحا ومساء، وهو أمي لا يخط ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة. وما كان لديهم إذا أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، ومنها أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب يوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ومنها أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره لقوله فيكيدوا لك كيدا. ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملت ما حصل له ما حصل له بسببه، كما قال يعقوب في تفسير لرؤيا يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ولما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغيبة ما حصل بسبب يوسف. ومنها أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد الأولاد في المحبة والإثار وغيره، وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال. ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وأثر على إخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. ومنها الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد تتبع ذنوبا متعددة ولا يتم لفاعل إلا بعدة جرائم. فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبي احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه وفي تيانم عشان يبكون، ولا تستبعدوا أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث وحصل من أخبار بالكذب والافتراء ما حصل، وهذا شؤم الذنب وأثاره التابعة والسابقة واللاحقة. ومن أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليهم السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماع التام من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة. وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير الراحمين، ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء، لقوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. بما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رأى كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هدى. ومنها ما من الله به على يوسف قوله رحمه الله في هذه الفائدة: ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء. قال السيوطي رحمه الله في إخوة يوسف: قولان للعلماء، والذي عليه الأكثرون خلفا وسلفا أنهم ليسوا أنبياء. أما السلف فلم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم قالوا بنبوتهم، كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما أتباع التابعين فنقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم، وتابعوا على ذلك فئة قليلة، وأنكر ذلك أكثر الأتباع فمن بعدهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دين، وعفو عن إخوته الخاطئين، عفوا بادرهم به وتمم ذلك بأن لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به، ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوتي بالعموم الخلق. ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب خف الضررين أولى من ارتكاب عظمهما، فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف وإلقاء أرضا، وقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الجب، كان قوله أحسن منهما خف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. ومنها أن الشيء إذا تداولت الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع، أنه لا إثم على من باشر ببيعه أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال، فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا يجوز. ثم ذهبت به سيارة إلى مصر فباعوه بها وبقي عند سيده غلام الرقيق وسماه الله سيدا وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم ومنها الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها بيوسف وحبها الشديد له الذي ما ترك عتى راودة تلك المراودة ثم كذبت عليه فسجن بسببها مدة طويلة ومنها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى الله زلفى لأن الهم داع من دواء النفس الأمارة بسوء وهو طبيعة لأغلب الخلق فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ومن السبعة الذين يضلهم ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما ربما اقترن به الفعل ومنها أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء الإيمان وإخلاصه لقوله وهم بها لولا أن رأى برهان ربي وكذلك لنصرف عنه السوء أول فحشاء إنه من عبادنا المخلصين على قراءة من قرأ بكسر اللام ومن قرأ بالفتح فإنه من إخلاص الله إياه ومتضمن الإخلاص هو بنفسه فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء ومن أنه ينبغي العبد من عبادنا المخلصين على قراءة من قرأها بكسر اللام ومن قرأها بفتح اللام المخلصين فإنه من إخلاص الله إياه إلى آخر ما ذكر وهما قراءتان سبعيتان وهذا أول موضع يذكر فيه ابن سعدي رحمه الله القراءات الأخرى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب غاية ما يمكن وليتمكن من التخلص من المعصية لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها ومنها أن القرائن يعمل بها عند الشباب فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أواني الدار فما يصلح للرجل فإنه للرجل وما يصلح للمرأة فهو لها هذا إذا لم يكن بينة وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة عرفتهما من غير بينة والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص واستدل بقد من دبر على صدق يوسف وكذبه ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار فعلى هذا إذا وجد المسروق في يد السارق خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة فإنه يحكم عليه بالسرقة وهذا أبلغ من الشهادة وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيدة حاملا فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقم مانع منه ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدا فقال وشهد شاهد من أهلها ومنها ما علي يوسف من الجمال الظاهر والباطن فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب وللنساء التي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعنا أيديهن وقلنا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم وأما جمال الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته ولهذا قالت امرأة العزيز ولقد راودته عن نفسي فاستعصم وقالت بعد ذلك الآن حصص الحق وأن راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين وقالت النسوة حاشا لله ما علمنا عليه من سوء ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين إما فعل معصية أو عقوبة دنيوية أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية ويتبرأ من حوله وقوته لقول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبه من الخير وينهيان عن الشر وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقته والنفس وإن كان معصية ضارا لصاحبه ومنها أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء فعليه عبودية في الشدة فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله فلما دخل السجن استمر على ذلك ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى فيما قابلية لدعوة حيث ظن فيه الظن الحسن وقال لو إنا نراك من المحسنين واتيه لأن يعبر لهما رؤياهما فرأهما متشوقين لتعبير عنده ورأى ذلك فرصة فانتهزها فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه في أمر الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر وعلى دعاء لهما بالحال ثم دعاهما بالمقال وبين فساد الشرك وبرأ عليه وحقيقة التوحيد وهو حقيقة ثقة التوحيد وبران عليه، ومن أنه يبدأ بالأمن فالأمن، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجة من غير سؤال أشد، أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف لما سأله الفتيان عن الرؤيا قدم لهم قبل تعبير ما دعوته من الله وحده لا شريك له. ومن أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه والإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف واستعانة الناس بعضهم ببعض. ولا هذا قال يوسف الذي ظن أنه ناج من الفتيان اذكرني عند ربك. ومن أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص الدائم في تعليمه، وألا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وألا يمتنع من التعليم ولا ينصح فيه إذا لم يفعل سائر ما كلفه به المعلم. فإن يوسف عليه السلام قد قال هو الصاحب الفتيان يذكره عند ربه، فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجته إلى سؤال يوسف أرسل ذلك الفتى وجاء سائلا مستفتيا عن تلك الرؤيا، فلم يعنف يوسف ولا وبخه لتركه ذكره، بل أجاب عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه. ومن أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال النصح والفطنة وحسن إرشاده. فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المقصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته. ومن أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه والطلب البراءة، لا بل يحمد على ذلك كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة التي قطعن أيديهن. ومنها فضيلة العلم علم الأحكام والشرع وعلم تعبير الرؤيا وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الحسن جمال يوسف، فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض. فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته، ومنها أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى لقول الفتيان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الملك أفتوني في رؤياي، وقال الفتى ليوسف أفتنا في سبع بقرات لا فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. ومن أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة ولم يقصد به العبد الرياء، وسلم من الكذب لقول يوسف اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك لا تذم الولاية إذا كان متولي فيها يقوم بما أقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة أمر الله، فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. ومن أن الله واسع الجود والكرم يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان الإيمان والتقوى، وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها، وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله ولا يدع تحزن إذا رأت أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم لقوله تعالى ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير الضرر يلحقهم لا بأس بها، لأن يوسف أمر بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المقصبات للاستعداد للسنين المجدبة، وأن هذا غير ناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله ويعمل بالأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. ومنها حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة من العلم بوفورها فيها، وحتى أنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. ومنها مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف لقبل يوسف لإخوته، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن سوى الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب قال لأولادي بعد أن امتلع من رسال يوسف معهم حتى عالجوا أشد المعالجة، ثم قال لهم بعد ما توزعموا أن ذيب أكله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، وقال لهم في الأخ الآخر هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. ثم لما احتبسوا يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم بل سولت لكم أنفسكم أمرا وهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين، فقد جرى منهم ما أوجب لأبي من قال ما قال غير إثم عليه ولا حرج. ومن أن استعمال الأسباب الدافعة في هذه الفائدة وهذه عدتها 35 أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محر، وهذه القاعدة قال بها وأصلها الخطابي والقرطبي في تفسيره والصنعاني في سبل السلام والأمين الشنقيطي في تفسيره في آخره أن سوء الظن إذا وجدت قرائن فلا يمنع منه. وقوله رحمه الله في الصفحة 14 بعد 800 في الفائدة 19 ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية، فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية أن يختار العقوبة الدنيوية، فيوسف عليه السلام فر من هذه المعصية وهذه الفاحشة، فلما تقدم الأمر دعا الله سبحانه وتعالى أن يسجن لئلا يقع في هذه، كما قال تعالى قال ربي السجن كما في قراءة يعقوب السجن أحب إلي، وفي قراءة الجمهور قال ربي السجن، والسجن مصدر، وعدة هذه الفوائد التي سيذكرها في المستنبطة من سورة يوسف 46 فائدة ينبغي أن تقيد ويستفاد منها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لو بعد نزولها غير ممنوع بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر لأمر يعقوب حيث قال لبني: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومنها جواز استعمال المكائد التي يتوصل بها للحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل المعارض القولية والفعلية المانعة من الكذب، كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجه منه موهما أنه سارق وليس به إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: ما عاد الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، وكذلك لم يقل إن وجدنا متاعنا عنده، بل أتى بكلام عام يصلع له ولغيره وليس في ذلك محذور، وإنما فيه إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر وأنه يبقى عند أخيه، وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال. ومن أنه لا يجوز الإنسان يشهد إلا بما علمه وتحقق، وإما بمشاهدة أو خبر من يثق به وتطمئن إليه النفس لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا. ومن هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه ويعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزن ذلك شد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن 30 سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم. ثم زاد بالأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف هذا، وهو صابر لأمر الله محتسب لأجر من الله قد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافي الشكوى إلى المخلوقين. ومن أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، فإنه لما طال الحزن على يعقوب وشد به إلى أنها ما يكون، ثم حصل الاضطرار على يعقوب ومسهم الضر، وأذن الله حينئذ بالفرج، وحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا، فتم بذلك الأجر وحصل السرور، وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما وفي من مرض وفقر ونحوهما على غير وجه التسخط، لأن إخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأنا الضر، ولم ينكر عليهم يوسف، ومنها فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن أثر التقوى والصبر، وأن عاقبة أهل ما أحسن العواقب، لقوله: قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، ولا يزال ذاكرا حال الأولى، ليحدث لذلك شكر ذلك شكرا كل ما ذكر، لقول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ومنها لطف الله العظيم بيوسف، حيث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. ومن أنه ينبغي العبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب الموجبة لذلك، ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر المتدبر المتفكر غير ذلك، فنسأل تعالى علما نافعا وعملا متقبلا، إنه جواد كريم. تم تفسير سورة يوسف أبيه وإخوتي عليهم الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة الرعد: وهي مدنية وقيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يخبر تعالى أن هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه، وأن الذي أنزل إلى الرسول من ربه هو الحق المبين، لأن أخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل مؤيدة بالأدلة والبراهين القاطعة، فمن أقبل عليه وعلى علمه كان من أهل العلم بالحق الذي يوجب لهم علمهم العمل بما أحب الله، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا القرآن إما جهلا وإعراضا عنه وعدم اهتمام به، وإما عنادا وظلما، ولذلك أكثر الناس غير منتفعين به لعدم السبب الموجب للانتفاع. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ونهارا ومن كل ثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات قوم يعقلون. يخبر تعالى عن انفراد بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدال على أنه وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له، فقال: الله الذي رفع السماوات على عظمها واتساعها بقدرته العظيمة بغير عمد ترونها ليس لها عمد من تحتها، فإنه لو كان لها عمد لرأيتمها، ثم بعدما خلق السماوات والأرض استوى على العرش العظيم الذي هو أعلى المخلوقات استوان يليق بجلاله ويناسب كماله، وسخر الشمس والقمر لمصالح العباد ومصالح مواشيهم وثمارهم، كل من الشمس والقمر يجري بتدبير العزيز العليم إلى أجل مسمى بسير منتظم لا يفتران ولا ينيان حتى يجي الأجل المسمى وهو طي الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار. فعند ذلك يطوي الله السماوات ويبدلها ويغير الأرض ويبدلها فتكور الشمس والقمر ويجمع بينهما فيلقيان في النار ليرى من عبدهما أنهما غير أهل للعبادة فيتحسر بذلك شد الحسرة وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقوله يدبر الأمر فصل الآية هذا جمع بين الخلق والأمر أي قد استوى الله العظيم على سرير الملك يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي فيخلق ويرزق ويغني ويفقر ويرفع أقواما ويضع آخرين ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويقيل العثرات ويفرج الكربات وينفذ الأقدار في أوقات التي سبق بها علمه وجرى بها قلمه ويرسل الملائكة والكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيره وينزل الكتب الإلهية على رسله ويبين ما يحتاج إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي ويفصل غاية التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها لعلكم بسبب ما أخرج لكم من الآيات الأفقية والآيات القرآنية بلقاء ربكم توقنون. فإن كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهية خصوصا في العقائد الكبار كالبعث والنشور والإخراج من القبور. وأيضا فقد علم أن الله تعالى حكيم لا يخلق الخلق سودا ولا يتركهم عبثا، فكما أنه أرسل رسله وأنزل كتبه لهم العباد ونهيهم فلا بد أن ينقلهم إلى دار يحل فيهم جزاؤه فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء ويجازي المسيئين بساعتهم. وهو الذي مد الأرض خلق العباد والساعة وبارك فيها وما هدى العباد وأودع فيها من مصالح ما أودع وجعل فيها رواسي أي جبالا عظاما لئلا تميد بالخلق فإنه لولا الجبال لما أدت بها لأن على تيار ما إلا ثبوت لا والاستقرار إلا بالجبال الرواسي التي جعل الله أوتادا لها وجعل فيها نهارا تسقي الآدميين وبهائمهم وحروثهم فأخرج بها من الأشجار والزروع والثمار خيرا كثيرا. ولهذا قال ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين صنفين مما يحتاج إليه العباد يغشي الليل النار فتضرم الأفاق فيسكن كل حيوان إلى ما وهو يستريحون من التعب والنصب في النار. ثم إذا قضوا مآربهم من النوم غشي النهار الليل فإذا هم مصبحون منتشرون في مصالحهم وأعمالهم في النهار. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. إن في ذلك لآيات على المطالب الآية لقوم يتفكرون فيها وينظرون فيها نظرة اعتبار دالة على أن الذي خلق ودبر وصرفه هو الله الذي لا إله إلا هو ولا معبود سواه وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم وأنه القادر على كل شيء الحكيم وفي كل شيء المحمود على ما خلقه وأمر به تبارك وتعالى. ومن الآية على كمال قدرته وبديع صنعته أن جعل في الأرض قطاع متجاورات وجنات فيها أنواع الأشجار من الأعناب والنخل والزرع وغير ذلك والنخيل التي بعضها صنوان أي عدة أشياء في أصل واحد وغير صنوان بأن كان كل شجرة على حيدتها والجميع يسقى بماء واحد وأرض واحدة وفضل بعض على بعض في الأكل لونا وطعما ونفعا ولذة. فهذه أرض طيبة تنبت الكلى والعشب الكثير والأشجار والزروع وهذه أرض تلاصيق ولا تنبت كلى ولا تمسك ماء وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكلى وهذه تنبت الزروع والأشجار ولا تنبت الكلى وهذه الثمرة حلوة وهذه مرة وهذه بين ذلك. فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ إن في ذلك لآية لقوم يعقلون أي لقوم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعهم وتقودهم إلى ما يرشدون وإلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصايا وأوامر ونواهي. وأما أهل الإعراض وأهل البلادة فهم في ظلماتهم يعمهون وفي غيهم يترددون لا يهتدون إلى ربهم سبيلا ولا يعون له قيلا. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يحتمل أن معنى قولي وإن تعجب من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة التوحيد فإن العجب مع هذا إنكار المكذبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم أئذا كنا أئنا لفي خلق جديد أي هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم أنهم بعد ما كانوا ترابا أن الله يعيدهم فإنهم من جهلهم. قاسوا قدرة الخالق بقدرة المخلوق فلما رأوا هذا ممتنعا في قدرة المخلوق ظنوا أنه ممتنع على قدرة الخالق ونسوا أن الله خلقهم أول مرة ولم يكونوا شيئا. ويحتمل أن معنى هو إن تعجب من قولهم وتكذيبهم البعث فإن ذلك من العجائب فإن الذي توضح له الآيات ويرى منها الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريب ثم ينكر ذلك فإن قوله من العجائب. ولكن ذلك لا يستغرب على الذين كفروا برب وجحدوا وحدانيته ويظهروا الأشياء وأجلها وأولئك الأغلال المانعة لهم من الهدى في أعناقهم حيث دعوا إلى الإيمان فلم يؤمنوا وعرض عليهم الهدى فلم يهتدوا فقلبت قلوبهم مافدة عقوبة على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لا يخرجون منها أبدا. ويستعجلونك بالسيئات قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. يخبر تعالى عن جعل المكذبين لرسوله المشركين به الذين وعظوا فلم يتعظوا وأقيمت عليهم الأدلة فلم ينقادوا لا بل جاروا بالإنكار واستدلوا بحلم الله الواحد القهار عنهم وعدم معاجلة بذنوب بأنه على حق وجعلوا يستعجلون الرسول بالعذاب ويقول قائلهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. والحال أنه قد خلت من قبله المثلات أي وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين أفلا يتفكرون في حالهم ويتركون جهلهم. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم لا يزال خيره إليهم وإحسانه وبره وعفوه نازلا للعباد وهم لا يزال شركهم وعصيانهم إليه صاعدا يعصونه فيدعوهم إلى بابه ويجرمون فلا يحرمهم خيرا وإحسانا فإن تابوا إليه فهو حبيبهم لأنه يحب التوابين ويحب المتطهرين وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتلين بالمصائب ليطهرهم من المعايب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإن ربك لشديد العقاب على من لم يزل مصيرا على الذنوب قد أبى التوبة والاستغفار والالتجاء إلى العزيز الغفار. فليحذر العباد عقوبات بأهل الجرائم فإن أخذوا أليم شديد. ويقول الذين كفروا لولا عليه آيات من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم من هاد. أيها قتلهم الكفار عليك من الآيات التي يعينونها ويقولون لولا أنزل عليها آيات من ربه ويجعلون هذا القول منهم أن عذرا لهم في عدم الإجابة إلى الرسول والحال أنه منذر ليس لهم من أمر شيء من الله والذي ينزل آياته وقد أيده بالأدلة البينات التي لا تخفى على أولي الألباب وبها يهتدي من قصده الحق. وأما الكافر الذي من ظلمه وجهله يقترح على الله الآيات فهذا اقتراح منه باطل وكذب افتراء فإنه لو جاءته أي آية كانت لم يؤمن ولم ينقد لأنه لم يمتلئ من الإيمان لعدم ما يدل على صحته وإنما ذلك لهوى نفسه واتباع شهوته لكل قوم هاد أن يدعي داع يدعو من الهدى من الرسل وأتباعهم ومعه من الأدلة والبراهين ويدل على صحة ما معه من الهدى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار لو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يخبر تعالى بعموم علم وسعة الاطلاع وإحاطة بكل شيء فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى من بني آدم وغيرهم وما تغيض الأرحام أي تنقص مما فيها إما أن يهلك الحمل أو يتضال أو يضمحل وما تزداد الأرحام وتكبر الأجنة التي فيها وكل شيء عنده بمقدار لا يتقدم عليه ولا يتأخر ولا يزيد ولا ينقص إلا بما تقتضي حكمته وعلمه فإنه عالم الغيب والشهادة الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. سواء منكم في علمه وسمعه وبصره من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل أي مستقر بمكان خفي فيه وسارب بالنهار أي داخل سربه في النار والسرب وما يستخفي فيه الإنسان إما جوف بيته أو غار أو مغارة أو نحو ذلك له وإلى الإنسان معقبات من الملائكة يتعاقبون في الليل والنار من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر لا يحفظون بدنا وروحا من كل من يريد بسوء ويحفظون عليه أعماله وملازمون له دائما. فكما أن علم الله محيط به فالله قد أرسل هؤلاء الحفظة لعباده بحيث لا تخفى أحوالهم ولا أعمالهم ولا ينسى منها شيء إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والإحسان ورغد العيش حتى يغير ما بأنفسهم بأن ينتقلوا من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية ومن شكر نعم الله إلى البطل بها فيسلبهم الله عند ذلك إياها. وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية فانتقلوا إلى طاعة الله غير الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور والغبطة والرحمة. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وشدة وأمرا يكرهون فإن إرادته لا بد أن تنفذ فيهم فإنه لا مرد له ولا أحد يمنعهم منه وما له من دونه من والي يتولى أمره فيجلب لهم المحبوب ويدفع عنهم المكروه فليحذروا من الإقامة على ما يكره الله وخشد أن يحل بهم من العقاب ما لا يرد عن القوم المجرمين. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. يقول تعالى والذي يريكم البرق خوفا وطمعا يخاف من الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها ويطمع في خير ونفعه وينشئ السحاب الثقال بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد ويسبح الرعد بحمده والصوت الذي يسمع قوله تعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. قال ابن سعدي رحمه الله ويخاف منه الصواعق والهدم وأنواع الضرر ويطمع في خيره هذا توجيه. وقال الزجاج الخوف للمسافر لما يتأذى به من المطر والطمع للحاضر لأنه إذا رأى البرق طمع في المطر الذي هو سبب الخصب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى ويسبح الرعد بحمده وهو الصوت الذي يسمع من السحاب المزعج للعباد فهو خاضع لربه مسبح بحمده وتسبح الملائكة من خيفته أي خشعا لربهم خائفين من سطوته ويرسل الصواعق وهي هذه النار التي تخرج من السحاب فيصيب بها من يشاء من عباده بحسب ما شاء وأراده وهو شديد المحال أي شديد الحول والقوة فلا يريد شيئا إلا فعله ولا تعصى عليه شيئا ولا يفوته هارب فإذا كان هو وحده الذي يسوق العباد الأمطار والسحب التي فيها مادة أرزاقهم هو الذي يدبر الأمور يخضع له المخلوقات العظام التي يخاف منها وتزعج العباد، وهو شديد القوة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده ولا شريك له. ولهذا قال: له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أي الله وحده دعوة الحق، وهي عبادته وحده لا شريك له، وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى. أي هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرابة والإنابة، لأن ألوهيته هي الحق وألوهية غيره باطلة. فالذين يدعون من دونه من الأوثان والأنداد التي جعلوا شركاء لله لا يستجيبون لهم، أي لمن يدعوها ويعبدها بشيء قليل ولا كثير، لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة، إلا كباسط كفيه للماء الذي لا تنال كفاه لبعده ليبلغ ببسط كفيه للماء فاه، فإنه عطشانه من شدة عطشه يتناول بيده ويبسطه إلى الماء الممتنع وصوله إليه فلا يصل إليه. كذلك الكفار الذين يدعون مع والة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعون في أشد الأوقات إليهم حاجة لهم فقراء، كما أن من دعوهم فقراء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيما من شرك وما لهم منهم من ظهير، وما دعوا الكافرين إلا في الضلال لبطلان ما يدعون من دون الله، فبطلت عبادتهم ودعاهم لأن الوسيلة تبطل ببطلان غايتها. ولما كان الله تعالى والملك الحق المبين، كانت عبادته حقا متصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة. وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه للماء ليبلغ فاه من أحسن الأمثلة، فإن ذلك تشبيه بأمر محال، فكما أن هذا محال فالمشبه به محال، والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء. فما قال تعالى: إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصل. أي جميع ما احتوت عليه السماوات والأرض كلها خاضعة لربها تسجد له طبعا وكرا، فالطوع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختيارا كالمؤمنين، والكره لمن يستكبر عن عبادة ربه وحاله وفطرته تكذب في ذلك، وظلال بالغدو والآصال. أي ويسجد له ظلال المخلوقات أول النار وآخرة، وسجود كل شيء بحسب حاله، كما قال تعالى: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربها طبعا وكرا، كان هو الإله حقا والمعبود المحمود حقا، وإلهية غير باطلة. لهذا ذكر ببطلانها وبرا عليه بقوله: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل اتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أليس بالأعمال البصيرة وما تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أي قل لهؤلاء المشركين بي أوثانا وأندادا يحبون كما يحبون الله ويبذلون الآن والتقربات والعبادات أفتاحت عقولكم حتى اتخذتم من دوني أولياء تتولون بالعبادة وليسوا بأهل لذلك فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وتتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفات الملك الأحياء والأموات الذي بيده الخلق والتدبير والنفع والضر فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين به كما لا يستوي الأعمال البصيرة وكما لا تستوي الظلمات والنور فإن كان عندهم شك واشتباه وجعلوا له شركاء زعموا أنهم خلقوا كخلقه وفعلوا كفعله فأزل عنهم هذا الشباه واللبس بالبران الدال على توحد الإله بالوحدانية. فقل لهم: الله خالق كل شيء، فإنه من المحال أن يخلق شيء من الشيء نفسه، ومن المحال أيضا أن يوجد من دونه خالق، فتعين أن لا إله خالق لا شريك له فيه لا شريك له في خلقه، لأنه الواحد القهار، فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده، فالمخلوقات كل مخلوق فوق مخلوق قهر، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى، ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه حتى ينتهي القاهر الواحد القهار. القهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده، فتبين بالدليل العقلي القاهر أن ما يدعى من دون الله ليس له شيء من خلق المخلوقات، وبذلك كانت عبادته باطلة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبد الرابي، ومما يقدر عليه في النار ابتغاء حلية، ومتى زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فإذا بوجفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. شبه تعالى الهدى الذي أنزل على رسوله لحياة القلوب والأرواح بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح، وشبه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي يضطر إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروري، وشبه القلوب الحاملة للهدى وتفاوت بالأودية التي تسيل فيها السيول، فواد كبير يسع ماء كثيرا كقلب كبير يسع علما كثيرا، وواد صغير يأخذ ماء قليلا كقلب صغير يسع علما قليلا، وهكذا. وشبه ما يكون في القلوب من الشهوات والشبهات عند وصول الحق إليها بالزبد الذي يعلو الماء ويعلو ما يقعد عليه النار من الحلة التي يراد تخليصها سبكها، وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكدرة له حتى تذوب تضمحل ويلقى ما ينفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة، كذلك الشبهات والشهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادة الجازمة حتى تذوب تضمحل ويبقى القلب خالصا صافيا ليس فيه إلا ما ينفع الناس من العلم بالحق وإيثاره والرغبة فيه، فالباطل يذهب ويمحق الحق، إن الباطل كان زوقا. وقال هنا: كذلك يضرب الله الأمثال ليتضح الحق من الباطل والهدى من الضلال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله ما افتدوا به أولئك لهم سوء الحساب وما هم جهنم وبئس المهاد. لما بين تعالى الحق من الباطل ذكر أن الناس على قسمين: مستجيبوا لربي فذكر ثوابه وغير مستجيبين فذكر عقابه. فقال: الذين استجابوا لربهم من قادت قلوبهم للعلم والإيمان وجوارحهم للأمر والنهي وصاروا موافقين لربهم فيما يريد منهم فلهم الحسنى أي الحالة الحسنة والثواب الحسن، فلهم من الصفات أجلها ومن المناقب أفضلها ومن الثواب العاجل والآجل ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذين لم يستجيبوا له بعدما ضرب لهم الأمثال وبين لهم الحق على الحالة أعلى وبين لهم الحق لهم الحالة غير الحسنة فلو أن لهم ما في الأرض جميعا من ذهب وفضة وغير ما مثله ما افتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه وأن لهم ذلك أولئك هم سوء الحساب والحساب الذي يأتي على كل ما أسلفوا من عمل سيئة وما ضيعوه من حقوق الله وحقوق عباده قد كتب ذلك وسطر عليهم وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وبعد هذا الحساب السيئ مأواهم جهنم الجامعة لكل عذاب من الجوع الشديد والعطش الوديع والنار الحامية والزقوم والزمهرير والضريع وجميع ما ذكر الله من أصناف العذاب وبئس المهاد أي المقر والمسكن مسكنهم أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين ينصرون ما أمر الله به أن يصلوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذريتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار يقول تعالى مفرقا بين أهل العلم والعمل وبين ضد ما فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق ففهم ذلك وعمل به كمن هو أعمى لا يعلم الحق ولا يعمل به فبينهما من فرقك ما بين السماء والأرض فحقيق بالعبد أن يتذكر ويتفكر أي الفريقين أحسن حالا وخير مآلا فيؤثر طريقه ويسلك خلف فريقه ولكن ما كل أحد يتذكر ما ينفع ويضر وإنما يتذكر أولو الألباب أي أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة الذين هم لب العالم وصفوة بني آدم فإن سألت عن وصف فلا تجد أحسن من وصف الله أحسن من وصف الله لهم بقوله الذين يوفون بعهد الله الذي عاهدوا إليهم والذي عاهدهم عليه من القيام بحقوقه كاملة موفرة والوفاء بها توفية وحقا من التتميل والنصح بها ومن تمام الوفاء بها أنهم لا ينقضون الميثاق أي العهد الذي عاهدوا الله عليه فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنذور التي يعقدها العباد فلا يكون عبد من الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا بأداء كاملة وعادة من أقضيها وبخسها والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وهذا عام في كل ما أمر الله بوصيهم الإيمان به وبرسوله ومحبته ومحبة رسول الله امتاز العبادة وحده ولا شريك له ولطاعة رسوله ويسرون أباهم وأمهاتهم ببرهم وبالقول والفعل وعدم عقوقهم ويسرون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وفعلا ويسرون ما بينهم وبين الأزواج والأصحاب والممالك بأداء حقهم كاملة موفرة من حقوق الدينية والدنيوية والسبب الذي يجعل العبد واصلا ما أمر الله به أن يوصل خشية الله وخوفه يوم الحساب ولهذا قال ويخشون ربهم ويخافون فيمنعهم خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرؤوا على معاصي الله أو يقصروا في شيء مما أو يقصروا في شيء مما أمر الله به خوف من العقاب ورجاء للثواب والذين صبروا على المأمورات بالامتثال وعن المنهيات بالانكفاف عنها والبعد عنها وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسخطها ولكن بشرط أن يكون ذلك الصبر ابتغاء وجه ربهم لا لغير ذلك من المقاصد والأغراض الفاسدة فإن هذا الصبر النافع الذي يحبس به العبد نفسه طلبا لمرضات ربه ورجاء للقرب منه والحظوة بثوابه والصبر الذي من خصائص الإيمان وأما الصبر المشترك الذي غاية التجلد ومنتهى الفخر فهذا أسوأ من البر فاجر المؤمن والكافر ليس هو الممدوح على الحقيقة وأقاموا الصلاة بأركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية دخل في ذلك النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات المستحبة وأنهم ينفقون حيث دعت الحاجة إلى النفقات سرا وعلانية ويدرون بالحسنة السيئة من أسائل بقبل أو فعل لم يقابلوا بفعل بل قابلوا بالإحسان إليه فيعطون من حرمهم ويعفون عن من ظلمهم ويسرون من قطعهم ويحسنون إلى من أسائرهم وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان فما ظنك بغير المسيء أولئك الذين وصفت صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة لهم عقبى الدار السرى بقوله جنات عدن أي إقامة لا يزون عنها ولا يبغون عنها حولا لأنهم لا يرون فوق غاية لما اشتملت عليه من النعيم والسرور الذي تنتهي إليه المطالب والغايات ومن تمام نعيم وقرة عين أنهم يدخلونهم الصلح من أبائهم وزوجهم وذرياتهم من الذكور والإناث وأزواجهم أي الزوج أو الزوجة وكذلك النظراء والأشباب والأصحاب والأحباب فإنهم من أزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يهنونهم بالسلامة وكرامة الله لهم يقولون السلام عليكم أي حلت عليكم السلامة والتحية من الله وحصلت لكم وذلك متضمن لزوال كل مكروه ومستلزم لحصول كل محبوب بما صبرتم أي صبركم والذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية فنعم عقبى الدار فحقيق بمن نصح نفسه وكان لا عنده قيمة أن يجاهد لعل تأخذ من أوصافه إلا الباب بنصيبه ولعل تحظى بهذه الدار التي منية النفوس وسرور الأرواح الجامعة لجميع اللذات والأفراح بل مثلها فليعمل العاملون فيها فليتنافس المتنافسون والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار لما ذكر حال اهل الجنه ذكر ان النار بعكس ما وصفهم به فقال عنهم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه من بعد ما اكدوا عليهم على ايدي رسله وغلظ عليهم فلم يقابلوا بالانقياد والتسليم بل قابلوا بالاعراض والنقض ويقطعون ما امر الله به ان يوصل فلم يصيروا ما بين وما وبين ربهم بالايمان والعمل الصالح ولا وصلوا الارحام ولا ادوا الحقوق ولا افسدوا في الارض بالكفر والمعاصي والصد عن سبيل الله وبابتغاء عوجا كلام اللعنة والبعد والذم من الله وملائكته وعباد المؤمنين ولهم سوء الدار وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أي هو وحده يوسع الرزق ويبسطه على من يشاء ويقدره ويضيقه على من يشاء وفرح الكفار بحياة الدنيا فرحا أوجب لهم أن يطمئنوا بها ويغفروا عن الآخرة وذلك لنقصان عقولهم وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع شيء حقير يتمتع به قليلا ويفارق أهله وأصحابه ويعقبهم ويلا طويلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يخبر تعالى أن الذين كفروا بآيات الله يتعنتون على رسول الله ويقترحون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه وبزعمهم أنها لو جاءت لآمنوا فأجابهم الله بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب أي طلب رضوانه فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعل ذلك متوقف عن آياته ومع ذلك فهم كاذبون. فلو أن نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولا يلزم أن يأتي الرسول بآية التي يعينونها ويقترعونها بل إذا جاءهم بآية تبين ما جاء به من حقيقة فبذلك وحصل المقصود. وكان أنفعلهم من طلب الآية التي يعينونها فإن لو جاءتهم طبق ما اقترحوا فلم يؤمنوا بها لعاجلهم العذاب. ثم ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله أن يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها ألا بذكر الله تطمئن القلوب أي حقيق بها وحري لا تطمئن الشيء سوى ذكره فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشاء ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها لو يكون ذكرها له وعلى هذا على القول بأن ذكر الله ذكر العبد لربه من تسميع وتعليل وتكبير وغير ذلك. وقيل إن المراد بذكر الله كتاب الذي أنزله ذكر المؤمنين فعلى هذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين تعرف معنى القرآن وأحكامه تطمئن لا فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة والبراهين وبذلك تطمئن القلوب فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم وذلك في كتاب الله مضمون على تم الوجوه وأكملها. وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بها بل لا تزال قلقة من تعرض الأدلة وتضاد الأحكام ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا إنما يعرفه من خبر كتاب الله وتدبره وتدبر غيره من أنواع العلوم فإنه يجد بينه وبينه فرقا عظيما. ثم قال تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات يأمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة أعمال القلوب كمحبة الله وخشية ورجاء وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها طوبى لهم وحسن مآب أي لهم حالة طيبة ومرجع حسن وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة وإن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة التي يسير الراكب وفي ظلها 100 عام ما ينقطعها كما وردت بها الأحاديث الصحيحة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أرسلناك إلى قومك تدعو من الهدى قد خلت من قبلها أمم أرسلنا فيهم رسلنا فلست ببدع من الرسل حتى يستنكر رسالتك ولست تقول من تلقاء نفسك بل تتلو عليهم آيات الله التي أوحى الله إليك التي تطهر القلوب وتزكي النفوس والحال وأن قومك يكفرون بالرحمن فلم يقابل رحمته وإحسانه التي أعظمه أن أرسلنا كريم رسولا وأنزلنا عليك كتابا بالقبول والشكر بالقبول والإنكار والرد فلا يعتبرون بمن خلق من قبل من القلوب المكذبة كيف أخذهم الله بذنوبهم قل هو ربي لا إله إلا هو وهذا متضمن للتوحيدين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فهو ربي الذي رباني بنعمي منذ أوجدني وهو إلهي الذي عليه توكلت في جميع أموري وإليه أنيب أي أرجو في جميع عباداتي وفي حاجاتي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض وكل نبي الموتى لله الأمر جميعا فلم ييأس الذين آمنوا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. يقول تعالى مبين فضل القرآن الكريم على سائر الكتب المنزلة ولو أن قرآنا من الكتب الآية سيرت به الجبال على أماكن أو قطعت في الأرض جنانا وأنهارا وكل نبي الموتى لكان هذا القرآن بل لله الأمر جميعا فيأتي بالآية التي تقتضيها حكمته فما بال المكذبين يقترحون من الآية ما يقترحون فالأمر غير من الأمر شيء فلم ييأس الذين آمنوا لو يشاء الله هدى الناس جميعا فليعلم أنه قادم على هدايتهم جميعا ولكنه لا يشاء ذلك بل يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا يزال الذين كفروا على كفرهم لا يعتبرون ولا يتعظون والله تعالى يوالي عليهم القوارع التي تصيبهم في ديارهم أو تحل قريبا منهم وهم مصرون على كفرهم حتى يأتي وعد الله الذي وعدهم به لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه إن الله لا يخلف الميعاد. وهذا تهديد لهم وتخويف من نزول ما وعدهم الله به على كفرهم وعنادهم وظلمهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابه. يقول تعالى لرسوله ما ثبت لهم مسلما ولقد استهزئ برسل من قبلك إن كذب وودي فأمليت الذين كفروا برسلهم ما يمالت مدة حتى ظنوا أنهم غير معذبين ثم أخذتهم بأنواع العذاب فكيف كان عقاب كان عقابا شديدا وعذابا أليما فلا يغتر هؤلاء الذين كذبوك واستهزؤوا بعليك بك بهم أعلى فلهم مسوة فيمن قبل أو منهم فليحذر من يفعل بهم كما فعل بأولئك أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا الله شركاء قل سموهم أم تنبئون بما لا يعلم في الأرض هم بظاهر من القول بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. يقول تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت بالجزاء والعابد بالجزاء العاجل والآجل بالعدل والقسط والله تبارك وتعالى كمن ليس كذلك ولهذا قال وجعلوا لله شركاء وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ند ولا نظير قل لهم إن كانوا صادقين يسموهم لتعلم حالهم أم تنبئون بما لا يعلم في الأرض فإنه إذا كان عالم الغيب والشهادة ولا يعلم له شريكا علم ذلك بطلان دعوى الشريك لو أنكم بمنزلة الذي يعلم الله أن له شريكا ولا يعلمه وهذا أبطل ما يكون ولهذا قال بظاهر من القول غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه اعتقاد أقوالكم. وأما في الحقيقة فلا إله إلا الله، وليس أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادة، ولكن زين الذين كفروا مكرهم الذي مكروه وكفرهم وشركهم وتكذيبهم لآيات الله وصدوا عن السبيل أي عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، ومن يضلل الله فما له من هاد، لأنه ليس لأحد من الأمر شيء لهم عذاب في الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق من عذاب الدنيا لشدة ودوامه، وما له من الله من واق يقي من عذاب الله فعذابه إذا وجاءوا إليهم لا مانع من مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها النار وكلها دائم وظل وتلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. يقول تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون الذين تركوا ما نهاهم الله عنه ولم يقصروا فيما أمرهم به، أي صفتها وحقيقتها تجري من تحتها النار، ونهار العسل ونهار الخمر ونهار اللبن وأنهار الماء التي تجري في غير خدود، فتسقي تلك البساتين والأشجار فتحمل جميع أنواع الثمار وكلها دائم وظل ودائم، أيضا تلك عقبى الذين اتقوا عاقبة أمالهم التي إليها يصيرون وعقبى الكافرين النار. فكم بين الفريقين من الفرق المبين، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه ما. يقول تعالى والذين آتيناهم الكتاب أي مننا عليهم به وبمعرفته يفرحون بما أنزل إليك فيؤمنون به ويصدقون ويفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض وتصديق بعضها بعضا، وهذه حال من آمن من أهل الكتابين ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي ومن طوائف الكفار المتحزبين على الحق من ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدق فمن يهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه، إنما أنت يا محمد منذر تدعو إلى الله يقول إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، أي بإخلاص الدين لله وحده إليه أدعو إليه مآب، أي مرجعي الذي أرجع به إليه فيجازيني بما قمت به من الدعوة إلى دين والقيام بما أمرت به. وكذلك أنزلنا حكما عربيا ولن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من علم مالك من الله من ولي ولا وقت، أي ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب حكما عربيا أي محكما متقنا بأوضح الألسنة وأفصح اللغات لئلا يقع فيه شك واستباع لولي، وجب أن يتبع وحده ولا يدان فيه ولا يتبع ما يضاد ويناقض من أهواء الذين لا يعلمون، ولهذا توعد رسوله مع أنه معصوم ليمتن عليه بعصمته ولتكون أمته أسوته في الأحكام، فقال ولن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم البين الذي نهاك عن اتباع أهواءهم وما لك من الله من ولي يتولاك فيحصل لك الأمر المحبوب ولا واق يقيك من الأمر المكروه. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، أي لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى استغرب رسالتك، فقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواج وذرية فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذرية كما كان لإخوانك المرسلين، فلأي شيء يقدعون فيك بذلك وهم يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم، وإن طلبوا منك آية اقترعها فليس لك من عمل شيء، فما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله والله لا يأذن فيها إلا في وقته الذي قدره وقضاه، لكل أجل كتاب لا يتقدم عليه ولا يتأخر، فليس يستعجلون بالآيات أو بالعذاب موجبا لأن يقدم الله ما كتب أنه يؤخر، مع أنه تعالى فعال لما يريد، يمحو الله ما يشاء من أقداره ويثبت ما يشاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه وقلمه، فإن هذا لا يقع في تبديل ولا تغيير لأن ذلك محال على الله، يعني يقع في علم نقص أو خلل، ولا إذا قال عند أم الكتاب أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء فهو أصله ويفرع له وشعاب، فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب كأعمال اليوم والليلة التي تكتب الملائكة ويجعل الله لثبوت أسبابا ولمحو أسبابها لا تتعدى تلك الأسباب وما رسم في اللوح المحفوظ كما جعل الله البر والصلة والإحسان والأسباب طول العمر وساعة الرزق، وكما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، وكما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لذلك سببا للعطب، فهو الذي يدبر الأمور بحسب قدرته وإرادته، وما يدبر منها لا يخالف ما قد علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. قوله رحمه الله وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، و ثم ذكر أنه في اللوح المحفوظ هذا النوع لا يقع فيه محو ولا تبديل، وهو الذي في أم الكتاب، وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ، وأما الذي يقع فيه المحو والتبديل فهي الصحف التي بأيدي الملائكة، وقبله في قبل ذلك بضعة أسطر فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون لك أزواج وذرية كما كان لإخوانك المرسلين، فقد قيل كان لسليمان 300 زوجة حرة و700 سرية، وكان لأبيه داود 100 امرأة، ومع ذلك فلم يقدح بنبوتهما، فكيف يجعلون ذلك قادحا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وإما نرينك بعض الذين نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، أولم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعل عليهم بإصابة ما يوعدون به من العذاب فهم إن استمروا على طغيانهم وكفرهم فلا بد أن يصيب ما وعدوا به إما أن نرينك إياه في الدنيا فتقر بذلك عينك أو نتوفينك قبل إصابتهم فليس ذلك شغلا لك، فإنما عليك البلاغ والتبيين للخلق وعلينا الحساب، فنحاسب الخلق على ما قاموا بهم من عليهم وضيعوا ونثيبهم أو نعاقبهم. ثم قال متوعد المكذبين أو لم يروا أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قيل بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين، وقيل بفتح بلدان المشركين ونقصهم في أموالهم وأبدانهم، وقيل غير ذلك من الأقوال. والظاهر والله أعلم أن المراد بذلك أن أراضي هؤلاء المكذبين جعل الله يفتح ويجتاح ويحل القوارع بأطرافها تنبيها لهم قبل أن يجتاحهم النقص، ويوقع الله بهم من القوارع ما لا يرده أحد ولا يدقى. والله يحكم لا معقب الحكم، ويدخل في هذا حكم الشرعي والقدري والجزائي. فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد في غاية الحكمة، توجد في غاية الحكمة والإتقان، لا خلل فيها ولا نقص، بل هي مبنية على القسط والعدل والحمد، فلا يتعقبها أحد ولا سبيل القدح فيها، بخلاف حكم غيره فإنه قد يوافق الصواب وقد لا يوافق، وهو سبيل الحساب. فلا يستعجلوا بالعذاب، فإن كل ما هو آت فهو قريب. وقد مكر الذين من قبل فلله مكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار ومن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. يقول تعالى وقد مكر الذين من قبلهم برسلهم وبالحق الذي جاءت به الرسل فلم يغن عنهم مكرهم ولم يصنعوا شيئا فإنهم يحاربون الله ويبارزونه، ولله المكر جميعا، لا يقدر أحد أن يمكر مكرا إلا بإذنه وتحت قضائه وقدره. فإذا كانوا يمكرون بدينه فإن مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم، فإن الله يعلم وتكسب كل نفس أي همومها وإرادتها وأعمالها الظاهرة والباطنة، والمكر لابد أن يكون من كسبها، فلا يخفى على الله مكرهم، فيمتنع أن يمكر مكرا يضر الحق وأهله ويفيدهم شيئا. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، أي ألهم أو لرسله. ومن المعلوم أن العاقبة المتقين أن العاقبة للمتقين ومن المعلوم أن العاقبة للمتقين للكفر وأعماله. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، يكذبونك ويكذبون ما أرسلت به، قل وما أرسلت به، قل لهم من طلب على ذلك شهيدا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وشهادته بقوله وبفعله وإقراره. أما قوله فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يثبت به رسالته وما فعله، فلأن تعافي أن الله تعالى أيد رسوله ونصر نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه وأتباعه، وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد. أما إقراره فإنه أخبر الرسول عنه أنه رسول وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه فله النار والسخط، وحل له ماله دمه وحل له ماله ودمه، والله يقدر على ذلك. فلو تقبل عليه بعض الأقاويل العاجلة بالعقوبة. ومن عنده علم الكتاب، وهذا شامل لكل علماء أهل الكتابين، فإنهم يشهدون للرسول من آمن واتبع الحق صدع بتلك الشهادة التي عليه. ومن كتم ذلك فإخبار الله يعلم أن عنده شهادة أبلغ وأبلغ من خبره، ولو لم يكن عنده شهادة لرد استشهاد بالبرهان، فسكوته يدل على أن عنده شهادة مكتومة. وإنما أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنهم أهل هذا الشأن، وكل أمر إنما يستشهد فيه أهله ومن هم أعلم به من غيرهم، بخلاف من هو أجنبي عنه كالأميين من مشرك العرب وغيره، فلا فائدة في استشهادهم لعدم خبرتهم ومعرفتهم، والله أعلم. تم تفسير سورة الرعد، والحمد لله رب العالمين. تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز حميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وويل للكافرين من عذاب شديد، الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. يخبر تعالى أنه أنزل كتاب على رسول محمد صلى الله عليه وسلم لنفع الخلق، ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيئة وأنواع المعاصي إلى نور العلم والإيمان والخلق الحسنة. وقوله بإذن ربهم إلى يحصل من المراد المحبوب لله إلا براد من الله ومعونة، ففي حث العباد على استعانة بربهم. ثم فسر النور الذي يهدي إليه هذا الكتاب، فقال إلى صراط العزيز الحميد، أي الموصي إليه وإلى دار كرامته المجتمل على العلم بالحق والعمل به وفي ذكر العزيز الحميد بعد ذكر الصراط الموصي إليه، إشارة إلى أن من سلكه فهو عزيز بعز الله قوي، ولو لم يكن له نصار إلا الله محمود في أموره حسن العاقبة. وليدل ذلك على أن صراط الله من أكبر الأدلة على ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وأن الذي نصب لعباده عزيز السلطان حميد في أقوى عزيز السلطان حميد في أقواله وأفعاله وأحكامه، وأنه مألوه معبود بالعبادة التي هي منازل الصراط المستقيم، وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا، فله الحكم على عباده بأحكام الدينة لأنه ملكه ولا يليق به أن يتركهم سدى. فلما بين الدليل والبرهان توعد من لم ينقد بذلك، فقال وويل للكافرين من عذاب شديد لا يقدر قدره ولا يوصف أمره. ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فرضوا بها واطمنوا وغفلوا عند الآخرة وصدوا الناس عن سبيل الله التي نصب على عباده، وبينا في كتب على ألسنة الرسل فهؤلاء قد نابذوا مولاهم بالمعادة والمحاربة، ويبغون سبيل الله عوجا أن يحرصون على تهجينها وتقبيحها لتنفير عنها، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أولئك الذين ذكر وصفهم في ضلال بعيد لأنهم ضلوا وشاقوا الله ورسوله وحاربوا ما في ضلال أبعد من هذا، وما لما يفعل بعكس هؤلاء يؤمنون بالله وآياته ويستحبون آخرة على الدنيا ويدعون إلى سبيل الله ويحسنون مهما أمكنهم ويبينون استقامتها. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهذا من لطف عبادي أنه ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم ما يحتاجون إليه ويتمكنون من تعلم ما أتى به، بخلاف ما لو أتى على غير لسان فإنهم يحتاجون إلى تعلم تلك اللغة التي يتكلم بها ثم يفهمون عنه. فإذا بين لهم الرسول ما أمر به ونهوا عنه وقامت عليهم حجة الله فيضل الله من يشاء ممن لم ينقدر للهدى ويهدي من يشاء ممن اختص برحمته وهو العزيز الحكيم الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما شاء ومن حكمته أنه لا يضع هداية ولا إضلال إلا بالمحل اللائق به. ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية المصيرة إلى تبين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة محبوبة لله، لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسول الله بها إلا إذا كان الناس في حالة لا يحتاجون إليها، وذلك إذا تمرروا على العربية ونشأ عليها صغيرهم وصارت طبيعة لهم، فحينئذ قد اكتفوا المؤنة وصلحوا على أن يتلقوا عن الله والرسول ابتداء كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم. حسبك يا أبا المنذر، بارك الله فيك. قوله رحمه الله: ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبين كلامه وكلام رسوله أمور مطلوبة إلى آخر ما ذكره. هذه الفائدة استنبطها ابن سعدي رحمه الله من قوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فلا بد من معرفة هذا اللسان الذي جاء بهذا الرسول. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء باللغة العربية ونزل القرآن باللغة العربية، فلا بد لكي يفهم المرء القرآن والسنة لا بد أن يتعلم هذه اللغة. فإن كان الحمد لله يعرف هذه اللغة، فكما ذكر ابن سعدي رحمه الله أمكنه أن يتلقى عن كتاب الله وعن رسوله كما تلقى الصحابة. أما إذا كان يجهل فلا بد أن يتعلم حتى يتمكن من الفهم الصحيح. نعم، تفضل يا حارث. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا لنخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه: اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآيات عظيمة الدالة على صدق ما جاء به صحتي وأمري بما أمر الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بل بما أمر به جميع الرسل قومهم أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، أي ظلمات الجهل والكفر والفروع إلى نور العلم والإيمان وتوابعه. وذكرهم بأيام الله أي بنعمه عليهم وإحسان إليهم وبأيامه في الأمم المكذبين وقاعه بالكافرين يشكروا نعمه وليحذروا عقابه. إن في ذلك أي في أيام الله على العباد الآيات لكل صبار شكور، أي صبار في الضراء والعسر والضيق يشكرون على السراء والنعمة. فإنه يستدل بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته. ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربي فذكرهم نعم الله فقال: اذكروا نعمة الله عليكم أي بقلوبكم وألسنتكم إذا أنجاكم من آل فرعون يسومونكم أي يولونكم سوء العذاب أي أشد، وفسر ذلك بقوله: ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم أن يبقونهن فلا يقتلونهن وفي ذلكم الإنجاء بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة عظيمة، أو وفي ذلكم العذاب الذي ابتليتم به من فرعون وملئه ابتلاء من الله عظيم لكن لكم لينظر هل تصبرون أم لا. وقالهم حاثا على شكر نعم الله: وإذ تأذن ربكم أن يعلم ووعد لئن شكرتم لأزيدنكم من نعمي ولئن كفرتم من عذابي لشديد. ومن ذلك أن يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم والشكر واعتراف القلب بنعم الله والثناء على الله بها وصرفها في مرضاة الله تعالى، وكفر النعمة ضد ذلك. وقال موسى: إن تكفروا رحمه الله. والشكر هو اعتراف القلب بنعم الله إلى آخر ما ذكره. والمختار في تعريف الشكر شرعا أن يقال هو ظهور ثناء العبد على ربه في قلبه إقرارا وفي لسانه اعترافا وفي جوارحه فعلا وتركا، ذكره ابن القيم في مدارج السالكين. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن تضروا الله شيئا فإن الله غني حميد، فالطاعة لا تزيد في ملكه والمعاصي لا تنقصه، وهو كامل الغنى حميد في ذاته وأسمائه وصفاته وفعله، ليس له من الصفات إلا كل صفة حمد وكمال، ولا من الأسماء إلا كل اسم حسن، ولا من الأفعال إلا كل فعل جميل. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا أن نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ونصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقول تعالى مخوفا العباد وما أحلوا بهم المكذبة حين جاءتهم الرسل فكذبوهم فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه فقال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطاه والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله من كثرتهم وكون أخبارهم من درست فهؤلاء كلهم جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به فلم يرسل الله رسلا إلا أتاهم الآيات ما يؤمنوا على مثله البشر فحين أتتهم رسلهم بالبينات لم ينقادوا لا بل استكبروا عنها فردوا أيديهم في أفواههم أي لم يؤمنوا بما جاءوا به ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان كقوله جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت وقالوا صريحا لرسلهم إنا كفرنا بما وسدتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب أي موقع فتيبة أي موقع فتيبة وقد كذبوا في ذلك والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قال ابن السعدي من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست قال الواحدي في الوسيط قال ابن الأنباري إن الله أهلك أمما من العرب وغيرها انقطعت أخبارهم وعفت آثارهم فليس يعرفهم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقد كذبوا في ذلك وظلموا ولهذا قالت لهم رسلهم أفي الله شك أي فإنه أظهر الأشياء وأجلها فمن شك في الله فاطر السماوات والأرض الذي وجود الأشياء مساد إلى وجوده لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات حتى الأمور المحسوسة ولهذا خاطبتهم رسله خطاب من لا يشك فيه ولا يصح الريب فيه يدعوكم إلى منافعكم ومصالحكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى أي يثيبكم على استجابة دعوته بالثواب العاجل والآجل فلم يدعكم لينتفع بباتكم بين فواعد إليكم فردوا على رسلهم رد سفهاء الجاهلية وقالوا لهم إن أنتم إلى بشر مثلنا فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فكيف نترك رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم وكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا فأتونا بسلطان مبين أي بحجة بأبية ظاهرة ومراد بينة يقترحونهم وإلا فقد تقدم أن رسولهم جاءتهم بالبينات قالت لهم رسلهم مجيبين لاقتراحهم واعتراضهم إن نحن إلا بشر مثلكم أي صحيح وحقيقة أن بشر مثلكم ولكن ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق فإن الله يمن على من يشاء من عباده فإذا من الله علينا بوحيه ويساته فذلك فضله وإحسانه وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله وانظروا ما جئناكم به فإن كان حقا فاقبلوا وإن كان غير ذلك فردوه ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به وقولكم فأتونا بسلطان مبين فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم يأتكم به وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته وعلى الله لا على غيره فليتوكل المؤمنون فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه ويثقون به في تيسير ذلك وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم فعلم بهذا وجوب التوكل وأنه من لوازم الإيمان ومن العبادات الكبائر التي يحبها الله ويرضاها لتوقف سائر العبادات عليه وما لنا لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا أي شيء يمنعنا من التوكل على الله والحال أننا على الحق والهدى ومن كان على الحق والهدى فإن هداه يجب ويوتنا التوكل وكذلك ما يعلم من أن الله متكفل بمعونة المهتدي وكفاته يدعو إلى ذلك بخلاف من لم يكن على الحق والهدى فإنه ليس ضامن على الله فإن حاله مناقضة لحال المتوكل وفي هذا كالإشارة من رسل عليهم الصلاة والسلام لقومهم بآية عظيمة وهو أن قومهم في الغالب أن لهم القهر والغلبة عليهم فتحدثهم رسلهم بأنهم متوكلون على الله في دفع كيدهم ووكلهم وجازمون بكفايته إياهم وقد كفاهم الله وشرهم ما يحصل على إتلافهم وإطفائهم معهم من الحق إذا يكون هذا كقوم وحل قومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكي بآيات الله فعلى الله توكلت فأجميع أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروني الآيات وقوله هود عليه السلام قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ولنصبرن على ما بيتمون ولنستمرن على دعوتكم ووعدكم وتذكيركم ولا نباري ما يأتينا منكم من الأذى فإنا سنوطن أنفسنا على ما يلان لا منكم من الأذى احتسابا لأجل ونصحا لكم على الله أن يهديكم مع أكثر التذكير وعلى الله يهدى ولا على غير فيتوكل المتوكلون فإن التوكل عليه مفتاح لكل خير وعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف المراتب ويتوكل على الله في إقامة دينه ونصره وهداية عبيده وإزالة الضلال عنهم وهذا أكمل ما يكون من التوكل وقال الذي كفر لرسله لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربنا لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبين عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت ومن ورائه عذاب غليظ لما ذكر دعوة الرسل قومهم ودوامهم على ذلك وعدم ملالهم ذكر منتهى ما وصدهم الحال مع قومهم فقال وقال الذين كفروا لرسلهم متواعدين لهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا وهذا أبلغ ما يكون من رد وليس بعد هذا فيهم مطمع لأنه ما كفرهم أن أعرضوا عن الهدى بل توعدوا بالإخراج من ديارهم ونسبوا إلى أنفسهم وزعموا أن الرسل لا حق لهم فيها وهذا من أعظم الظلم فإن الله أخرج عباده إلى الأرض وأمرهم بعبادته وسخر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته فمن استعان بذلك على عبادة الله حل له ذلك وخرج من التبعة ومن استعان بذلك على الكفر وأنواع المعاصي لم يكن ذلك خالصا له ولم يحل له فعلم أن أداء الرسل في حقيقة ليس هم شيء من الأرض التي توعد الرسل بإخراج منها. وإن رجعنا إلى مجرد العادة فإن الرسل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم فلأي شيء يمنعونهم حقا لهم صريحا واضحا؟ هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟ ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى هذه الحال ما بقي حينئذ إلا أن يمضي الله أمره وينصر أولياءه، فأوحى إليهم ربهم أن يهلكن الظالمين بأنواع العقوبات ولنسكننكم أرضا من بعدهم ذلك أي العاقبة الحسنة التي جعل الله للرسل ومن تبعهم جزاء لمن خاف مقامي عليه في الدنيا وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراد وخاف وعيد ما توعدت به من عصاني فأوجب له ذلك الانكفاء عما يكره الله والمبادرة إلى ما يحبه الله واستفتحوا للكفار وأيهم الذين طلبوا وساجلوا فتح الله وفرقان وبأوليائه وأعدائه فجاءهم من استفتحوا به وإلا فالله حليم لا يعجب من أصحاب العقوبة وخاب كل جبان عنيد أي خسر في الدنيا والآخرة من تجبر على الله وعلى الحق وعلى عباد الله واستكبر في الأرض وعاند الرسل وشاقهم من ورائه جهنم وأي جهنم لهذا الجبان العنيد بالمرصاد فلا بد له من ورودها فيذاق حينئذ العذاب الشديد ويسقى من ماء صيف لونه وطعمه ورائحة الخبيثة وهو في غاية الحرارة يتجرأه من العطش الشديد ولا يكاد يسيغه فإنه إذا قرب إلى وجهه شوى وإذا وصل إلى بطنه قطع ما تعنيه من الأمعاء ويأتيه الموت من كل مكان وما هو يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب وكل نوع منه من شدة يبلغ إلى الموت ولكن الله قضى أن لا يموت فيموت ولكن الله تعالى قال يقضى عليهم فيموت ولا يخف عنه من عذابها كذلك يجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ومن ورائها أي الجبار العنيد عذاب غليظ أي قوي شيء لا يعلم يصيغ شدته إلا الله تعالى أتى الذين كفروا بعد من قوله ولا يكاد يصيغه ولا يكاد يسيغ فإنه إذا قرب إلى وجهه شواه إذا وصل إلى بطنه قطع ما أتى عليه من أمعاه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو من يأتيه العذاب الشديد من كل نوع من أنواع العذاب وكل نوع منه من شدة يبلغ إلى الموت ولكن الله قضى أن لا يموت كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفر وهم يصرخون فيها ومن ورائه الجبار العنيد عذاب غليظ أي قوي شديد لا يعلم بوصفه وشدته إلا الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدر مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها إما أن يخبر تعالى عن أعمال الكفار التي عملوها إما أن المراد بها الأعمال التي عملوها إلا بأن في ذهبها وبطلانها وضمحلالها كضمحلال الرماد الذي هو دق الأشياء وخف اشتدت به الريح في يوم عاصف شيء الهبوب فإنه لا يبقي منه شيء ولا يقدر منه على شيء يذهب ويضمحل فكذلك أعمال الكفار لا يقدرون مما كسبوا على شيء ولا على مثقال ذرة منه لأنه مبني على الكفر والتكذيب ذلك والضلال البعيد حيث بطل سعيهم واضمحل عملهم وإما أن المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها ليكيدوا بها الحق فإنهم يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عدن عليهم ولن يضر الله ورسله وجنده ما معهم من الحق شيئا ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض من حق يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغلون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا جزينا وصبرنا ما لنا من محيص ونبي تعالى عباده بأنه خلق السماوات والأرض بالحق أي ليعبده الخلق يعرف ويأمر منهم وليستدل بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال وليعلم أن الذي خلق السماوات والأرض على عظمها وسعتها قادر على أن يعيدهم خلقا جديدا ليجازيهم بإحسان ويسات وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك ولهذا قال إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد يحتمل أن المعنى إن يشاء يذهبكم ويأتي بقوم غيركم يكونون أطوع الله منكم ويحتمل أن المراد إن يشاء يفنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقا جديدا ويدل على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من أحوال القيامة وما ذلك الله بعز الله ولهذا قال إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد فذكر احتمالين الاحتمال الأول إن يشاء يذهبكم ويأتي بقوم آخرين غيركم يكونون أطوع لله منكم وهذا الاحتمال الأول عليه عامة المفسرين أما الاحتمال الثاني وهو قول إن يشاء يفنيكم أي أنتم ثم يعيدكم مرة ثانية مرة أخرى في البعث خلقا جديدا وهذا الاحتمال الآخر لم أقف على من ذكره سوى ابن سعدي رحمه الله بل إن القرطبي رحمه الله رد هذا الاحتمال وقال إذ لو كانوا مثل الأولين فلا فائدة من هذا الإبدال نعم أحسن الله عليكم قال وما ذلك عن الله بعزيز أي بممتنع بل هو سهل عليه جدا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أنه عليه وبرزوا إلى الخلائق إلا جميعا حين ينفقوا في الصور فيخرجون من الأجداث إلى ربهم فيقفون في أرض مستوية قاع صلصف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ويبرزون له لا يخفى عليه منه خافي فإذا برزوا صاروا يتحاجون وكل يدافع عن نفسه ويدافع ما يقدر عليه ولكن لهم ذلك فيقوم الضعفاء ويتابعون والمقلدون الذين استكبروا وهم المتبوعون الذين هم قادون في الضلال إن كنا لكم تبعنا في الدنيا أمرتمونا بالضلال وزينتموه لنا فأغويتمونا فهل أنتم اليوم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ولو مثقال ذرة فلو قالوا أي المتبوعون والرؤساء ويغوينكم كما غوينا فلو هدى الله لديناكم فلا يغني أحد أحدا سواء علينا جزعنا من العذاب أم صبرنا علينا من محيص أي من ملجأ إن الجو إليه ولا مهرب لنا من عذاب الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم ودخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. أي وقال الشيطان الذي وسوى لكل شرين قوى وقع في العالم خاطبا لأهل النار ومتبديا منهم لما قضى الأمر ودخل أهل الجنة وأهل النار النار إن الله وعدكم هذا الحق على أسنة رسلي فهم تطيعوه فلو أطعتموه لأدركتم الفوز العظيم ووعدتكم الخير فأخلفتكم أي لم يحصل وأن يحصل لكم ما منيتكم من الأمان الباطلة وما كان لي عليكم من سلطان أي من حجتنا لا تأيدي قولي إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي أي هذه نهاية ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي وزينت لكم فاستجبتم لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم فإذا كانت الحال بهذه الصورة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب ما أنا من مصرخكم أي من مغيثكم أشد التي أنتم بها وما أنتم من مصرخي كل له قسم من عذاب إني كفرت بما أشركتموني من قبل أي تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله فليسوا شريكا لله ولا تجيب طاعتي إن الظالمين لأنفسهم بطاعة الشيطان لهم عذاب أليم خالدين فيه أبدا وهذا من لطف الله بعبادي أن حذرهم من طاعة الشيطان وأخبر بالمداخل التي يدخل منها على الإنسان ومقاصده فيه وأنه يقصد أن يدخله النيران وهنا بين لنا أنه إذا دخل النار وجنده أنه يتبرأ ومنهم هذه البراءات ويكفروا بشركهم ولا ينبئك مثل خبير واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطان وقال في آية أخرى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون فسلطان الذين فوا عنه وسلطان الحجة والدية فليس له حجة ناصا على ما يدعو إليه وإنما نيات ذلك أن يقيم له من التشبه من الشبه والتزيينات ما به يجرؤون على المعاصي ومن سلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء على المعاصي لأوليائه وأزهم المعاصي أزدا وهم الذين سلطوا على أنفسهم ولاة والتهاق بيزيد هذا ليس له سلطان على الذين آمنوا ولا ربهم يتوكلون ولما ذكر عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائعين فقال ودخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي قاموا بالدين قولا وعملا واعتقادا جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من اللذات والشهوات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها بإذن ربهم أي لا بحول وقوة بل بحول الله وقوته تحيتهم فيها سلام أي يحيي بعضهم بعضا بالسلام والتحية والكلام الطيب. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول تعالى أن ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي شاءت أن لا إله إلا الله وفرعها كشجرة طيبة وهي النخل أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء وهي كثيرة النفع دائمة تؤتي أكلها ثمرات. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة قال ابن السعدي وهي شهادة لا إله إلا الله وفروعها. حكى الواحدي والسمعاني الإجماع على أن المراد بهذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله. نعم أحسن الله عليكم. ولا تؤتي أكلها أي ثمرتها كل حين بإذن ربها فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا وفرع من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المضية والأداب الحسنة في السماء دائما يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينتفع غيره. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ما أمرهم به ونهاهم عنه فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من أمثال المحسوسة ويتبين المعاني الذي أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوح فهذا من رحمته وحسن تعليمه. فلله يتم الحمد وأكمله وعمه فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. ثم ذكر ضدها وهي كلمة الكفر وفروعها فقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة المأكل والمطعم وهي شجرة الحنظل ونحو اجتثت هذه الشجرة من فوق الأرض ما لا من قراء من ثبوت فلا عروقة تمسكها ولا ثمرة صالحة تنتجها فإن وجد فيها ثمر فهي ثمرة خبيثة. كذلك كلمة الكفر والمعاصي ليس لها ثبوت ناشئ في القلب ولا تثم إلا كل قول خبيث وعمل خبيث يستضر به صاحبه ولا ينتفع ولا يصعد إلى الله منه عمل صالح ولا ينفع نفسه ولا ينتفع به غيره. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يقول تعالى أنه يثبت عباده المؤمنين الذين قاموا بما عليهم من الإيمان القلبي التام الذي يستلزم أعمال جوارحه ويثمرها فيثيبهم الله في حياة الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية اليقين وعند ورود الشهوات بالإرادة الجازمة على تقديم ما يحب الله على هوى النفس ومرادها وفي الآخرة عند الموت بالثبات على دين الإسلام والخاتمة الحسنة وفي القبر عند سؤال الملكين للجواب الصحيح إذا قيل الميت من ربك وما دينك من نبيك هداهم للجواب الصحيح بأن يقول المؤمن الله ربي والإسلام واليوم محمد نبي. ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم. وفي هذه الآية دلالات على فتنة القبر وعذابه ونعيمه كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يقول تعالى مبين حال مكذبين لرسوله من كفار قريش وما آل لي أمرهم ألم ترى الذي يبدأ نعمة الله كفرا ونعمة الله هي إرسال محمد صلى الله عليه وسلم إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من شرور الدنيا والآخرة فبدلوا هذه النعمة وردها والكفر بها والصد عنها بأنفسهم وصدهم غيرهم حتى أهل قومهم دار البوار وهي النار حيث تسببوا لإضلالهم فصاروا وباء على قوم من حيث يظن نفعهم ومن ذلك أنهم زينوا لهم خروج يوم بدل ليحارب الله ورسوله فجرى عليهم ما جرى وقتل كثير من كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة جهنم يصلونها أن يحيط بهم حرها من جميع جوانب من جميع جوانبهم وبئس القرار وجعلوا لله أندادين نظراء وشركاء ليضلوا عن سبيل الله ليضلوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من أنداد ودعوهم إلى عبادتها قل لهم متوعدا تمتعوا بكفركم وضلالكم قليلا فليس ذلك بنافعكم فإن مصيركم إلى النار أي مآلكم ومأواكم فيها وبئس المصير قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلال أي قل لعبادي المؤمنين آمرا لهم بما فيه غاية صلاحهم وأن ينتهزوا الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلك ويقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا وينفقوا مما رزقناهم أي من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا وكثيرا سرا وعلانية وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته والمستحبة كالصدقات ونحوها من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلال أي لا ينفع فيه شيء ولا سبيل استدراك ما فات لا بمعاوضة بيع وشراء ولا بهبة خليل وصديق فكل امرئ له شأن يغنيه فليقدم العبد نفسه ولينظر ما قدمه لغد وليتفقد أعماله ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم النهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان ظلوم كفار يخبر تعالى أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض على اتساعهما وعظمهما يخبر تعالى أنه وحده الذي خلق السماوات والأرض على اتساعهما وعظمهما وأنزل من السماء ماء وهو المطر الذي ينزل الله من السحاب فأخرج بذلك الماء من الثمرات المختلفة أنواع رزقا لكم ورزقا لأنعامكم وسخر لكم الفلك للسفن والمراكب لتجري في البحر بأمره فهو الذي يسر لكم صنعها وأقدركم عليها وحفظ على تيار الماء لتحملكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلد تقصدونه وسخر لكم الأنهار لتستريحوا فيكم فهو الذي يسر لكم صنعتها أحسن الله عليكم قال فهو الذي يسر لكم صنعتها وأقدركم عليها وحفظ على تيار الماء لتحملكم وتحمل تجاراتكم وامتعتكم إلى باد تقصدونه وسخر لكم الأنهار لتسقي حروثكم وأشجاركم وتشربوا منها وسخر لكم الشمس والقمر دائمين لا يفتران ولا ينيان يسعيان مصالحكم من حساب أزمتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم وزروعكم وثمالكم وسخر لكم الليل تسكنوا فيه والنهار مبصرا لتبتغوا من فضله وآتاكم من كل ما سألتم وإن أعطاكم من كل ما تعلقت به أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إياه بلسان الحال وبلسان المقال من أنعام وآلات وصناعات وغير ذلك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فضلا عن قيامكم بشكرها إن الإنسان ظلوم كفار لهذه طبيعة الإنسان من حيث هو ظالم متجرد على المعاصي مقصر في حقوق ربه كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترف بها إلا من هداه الله فشكر نعمه وعرف حق ربه وقام به في هذه الآية من أصناف نعم الله على العباد شيء عظيم مجمل ومفصل يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره وذكره ويحثهم على ذلك ويرغبون في سؤالي ودعائي أنا الليل والنهار كما أن نعمته تتكرر عليهم في جميع الأوقات وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلي وما يخفى الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أي واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أي الحرام آمنا فاستجاب الله دعاءه شرعا وقدرا فحرمه الله في الشرع ويسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم حتى إنه لم يرد ظالم بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم ولما دعا له بالأمن دعا له ولبنيه بالأمن فقال وجب يا بني أن نعبد الأصنام أي جعلني وإياهم جانبا بعيدا عبادته وإلمامي بها ثم ذكر الموجب لخوفه عليه وعلى وإذ قال إبراهيم ربي اجعل هذا البلد أي الحرم آمنا فهذا هو التفسير الذي قال به السلام وذهب بعض المتصوفة إلى أن المراد بهذا البلد القلب وجعل هذا البلد قالوا القلب وهذا تفسير مردود ومما يبين رده قولهم في القاعدة التفسيرية أن كل تفسير ليس مأخوذا من دلالة الآية من دلالة ألفاظ الآية وسياقها فهو رد على قائده وهذه قاعدة نافع يرد بها على الطوائف التي طلت في تفسير بعض الآيات كالمتصوفة والرافضة في آيات كثيرة كقوله تعالى وحربك إلى النحر، قالوا علي وآل البيت والتين، أو المتعبدة ممن يريدون الخير وهم أبعدوا عن الصواب، كما فسر بعضهم التين والزيتون وطور سنين بأن النبي وأبو بكر وعمر. فكل تفسير ليس مأخوذ من دلالة الآية ألفاظ الآية وسياقها فهو مردود على قائله. وقوله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وإياها جانبا بعيدا، اجعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها والإلمام بها. وهذا مما يجعل المرء يخاف من الضلال ويخاف من أن يعبد هذه الأصنام ومن الشرك، كما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: إذا كان خليل الله إبراهيم الذي كسر الأصنام بيده يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام، فكيف بغيره من البشر؟ فلا يأمن المرء على نفسه، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. نعم، أحسن الله إليكم. ثم ذكر الموجب لخوف علي وعلى بنيه من كثرة من افتتن وابتلي بعبادتها، فقال رب إنهن أضلن كثيرا من الناس يضلوا بسببها فمن تبعني على ما جئت من التوحيد والإخلاص إلى رب العالمين فإنه مني لتمام الموافقة، ومن أحب قوما وتبعهم التحق بهم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من شفقة الخلي عليه الصلاة والسلام، حيث دعا العاصي بالمغفرة والرحمة من الله، والله تبارك وتعالى أرحم منه بعبادي لا يعذب إلا من تمرد عليه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وذلك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وفي رضاع من الشام حتى وضعهما في مكة، وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب، فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء فقال متضرعا متوكعا: ربي ربي إني أسكنت من ذريتي إلى كل ذريتي لأن إسحاق في الشام وباقي بني كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله بواد غير ذي زرع، أي لأن مكة أي لأن أرض مكة لا تسعي الزراعة. ربنا يقيم الصلاة يجعل موحدين مقيمين للصلاة، أي يجعل موحدين مقيمين الصلاة، إن إقامة الصلاة من الخص وأفضل العباد دينية، وإن أقامها كان مقيما لدينه فجعل فئة من الناس تهوي إليهم، أي تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاء فأخرج من ذرية إسماعيل محمد صلى الله عليه وسلم حتى دعا ذريته ويدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له وصاروا مقيم الصلاة. وافترض الله حج هذا البيت الذي أسكن به ذريته إبراهيم، وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب، فيه تحج ولا تقضي منه وطرا على الدوام، بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولاعه وتوقه. وهذا سر إضافته تعالى لنفسه المقدسة: وزوق من ثمرات علهم يشكون. فأجاب الله دعاه فصار يجب عليه ثمرات كل شيء، فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمر فيها متوفرة والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. ربنا إنك ترى ما نخفي وما نعلم أنت المشرفة كل وقت. وقوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ثم ذكر ابن سعدي رحمه الله قال: وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب، فهي تحجه ولا تقضي منه وطرا. فكل ما حج المرء واعتمر ازداد شوقا إلى هذا المكان، بخلاف غيره من أماكن الدنيا، فإن المرء إذا أكثر المجيء إلى مكان فإنه يمل. أما هذا البيت فكل ما أكثر منه كل ما ازداد إلى شوقا. وكذلك القرآن كل ما قرأه الإنسان وتدبره وأكثر منه كل ما ازداد إليه شوقا، وهذا من سر إعجاز القرآن بخلاف غيره من الكتب. فإن المرء إذا قرأ كتاب لأحد من البشر مهما كان هذا الكتاب مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس يمل منه، أما القرآن كل ما ازداد من تلاوته ازداد له شوقا وحبا، كما قال الشاطبي رحمه الله في الشاطبية: وترداده يزداد فيه تجملا. نعم، أحسن الله عليكم. فصار يجب إليه. نعم، فصار يجب إليه ثمرة كل شيء، فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت وثمر فيها متوفرة وأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وأي أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسرنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخير إلا الخير وكثرة الشكر لله رب العالمين: الحمد لله الذي واب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق فهيبتهم من أكبر النعم، وكونهم مع الكبر في حال إياس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهم أنبياء صالحين جل أفضل. إن ربي سميع الدعاء لقريب الإجابة من دعاه وقد دعوته فلم يخيب رجائي. ثم دعا نفسي وذريته فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وما يقوم الحساب. فاستجاب الله في ذلك كله إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن معية وعدائيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ثم قال تعالى: ولا تحسبن الله غافيا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا وعد شيء للظالم وتسلية للمظلوم. يقول تعالى: ولا تحسبن الله غافيا عما يعمل الظالمون حيث أما لهم مدر عليهم رزاق وتركهم يتقلبون في البلاد آمنين مطمئنين. فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم، فإن الله يملي للظالم ويمهله ليزداد إثما حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وظلمها هنا يشمل الظلم فيما بين العبد وربه، وظلمه للعباد الله وظلمين عباد الله. إنما يخر لهم من تشخص به لبصار، وإلا تطرف من شدة ما ترى من الأهوال وما زجها من قلاغل. مهطعين المسلمين لإجابة الداعي حين يدعوهم الحضور بيده الله، لحساب لا امتناع لهم ولا محيص ولا ملجأ. مقنعي رؤوسهم أي رافعيها قد غلت أيديهم من الأذقان، فارتفعت ذلك رؤوسهم يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، أفئدتهم فارغة من قلوبهم وقد صعدت إلى الحناجر، لكنها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق وحزن وقلق. قوله رحمه الله في قوله تعالى: وأفئدتهم هواء، أفئدتهم فارغة من قلوبهم. وقيل معنى قول وفئدتهم هواء خالية لا تعي شيئا ولا تعقل من الخوف. وقال سعيد بن جبير: وفئدتهم هواء أي مترددة تمور في أجوافهم ليس لها مكان تستقر فيه. قال أبو جعفر الطبري: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال إنها خالية ليس فيها شيء من الخير ولا تعقل شيئا، وذلك أن العرب تسمي كل أجوف خاو هواء. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في قوله: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذي ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا وقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب، ويصف لهم صفة تلك الحال: وحذر من الأعمال الموجبة للعذاب الذي حين يأتي في شدائده وقلاقله، فيقول الذي ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي نادمين على ما فعلوا سائلين عن الرجعة في غير وقتها: ربنا أخرنا إلى أجل قريب أي ردنا إلى الدنيا، فإنا قد أبصرنا نجب دعوتك، والله يدعو إلى دار السلام ويتبع الرسل. وهذا كله لأجل التخلص من العذاب الأليم، وإلا فهم كذبة في هذا الوادي فيردوا لعادوا لما نوعا، ولهذا يوبخون ويقال لهم: أولم تكونوا قسمتم من قبل ما لكم من زوال عن الدنيا وانتقان الآخرة، فها قد تبين لكم حنيثكم في أقسامكم وكذبكم فيما تدعون. وليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل آيات البينات، بل سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم من أنواع العقوبات، وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات، وضربنا لكم الأمثال الواضحة التي لا تدعو أدنى شك في القلب إلا إزالته، فلم تنفع فيكم تلك الآيات، بل أعرضتم ودمتم على باطلكم حتى صار ما صار، ووصلتم إلى هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار من اعتذر بباطل في هذا اليوم الذي لا ينفع فيه اعتذار ما اعتذر بباطل. وقد مكروا المكذبون الرسل مكرهم الذي وصلت إرادتهم وقدرهم عليه وعند الله مكرهم أي هو محيط به علما وقدرة، فإنه عاد مكرهم عليهم ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، وإن كان مكرهم تزول منه الجبال. أي ولقد كان مكر الكفار المكذبين الرسل بحق ومن جاء به من عظمه لتزول الجبال الراسية بسبب عن أماكنها. أي مكرهم مكر كبار لا يقادر قدره، ولكن الله رد كيدهم في نحرهم. ويدخل في هذا كل من مكر من المخالفين للرسل لينصر باطلا أو يبطل حقات، والقصد أن مكرهم لم يغني عنهم شيئا ولم يضروا الله شيئا، وإنما ضروا أنفسهم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران، وتغشى وجوههم النار، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يقول تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله بنجاتهم ونجاة أتباعهم وسعادتهم وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة. فهذا لا بد من وقوعه، لأنه وعد به الصادق قوانا على أساس أصدق خلقه وهم الرسل، وهذا أعلى ما يكون من أخبار خصوصا وهو مطابق للحكمة الإلهية والسنة الربانية والعقول الصحيحة. والله تعالى لا يعجزه شيء، فإنه عزيز ذو انتقام. إذا أراد أن ينتقم من أحد فإنه لا يفوته ولا يعجزه، وذلك في يوم القيامة. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبدل غير السماوات، وهذا تبديل تبديل صفات لا تبديل ذات. فإن الأرض يوم القيامة تسوى وتمد كمد الأديم، ويلقى ما على ظهرها من جبين ومعلم، فتصير قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتكون السماء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم، ثم يطويها الله تعالى بيمينه، وبرزوا الخلائق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في محل لا يخفى منهم على الله شيء إلا الواحد القهار، أي المنفرد بعظمته وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقاره لكل العوالم، فكلها تحت تصريفه وتدبيره، فلا يتحرك منها متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. وترى المجرمين الذي وصفهم بالإجرام وكثرة الذنوب في ذلك اليوم مقرنين في الأصفاد، أي يسلسل كل أهل عمل من المجرمين بسلاسل من النار، فيقاد إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها. سرابيلهم ثيابهم من قطران وذلك لشدة اشتعال النار فيهم وحرارتها ونتيبيحها وتغشى وجوههم التي هي أشرف ما في أبدانهم من النار أي تحيط بها وتصلها من كل جانب غير الوجوه من باب أولى وأحرى. وليس هذا ظلما من الله لهم وإنما هو جزاء لما قدموا وكسبوا ولهذا قال تعالى ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر ملاد والقسط الذي لا جبر فيه وجه من الوجوه إن الله سريع الحساب كقوله تعالى اقترب الناس حسابهم في غفلة معرضون ويحتمل أن معناه سريع المحاسبة فيحاسب الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم يدبرون من التدابير في لحظة واحدة لا يشغله شأن عن شأن وليس ذلك بعسير عليه. فلما بين البيان مبين في هذا القرآن قال في مدحه هذا بلاغ للناس أن يتبلغون به وتزودون الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل الكرامات لما اشتمل عليه من الوصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها العباد ولينذروا به لما فيه من الترهيب من أعمال الشر وما أعد الله لأهلها من عقاب وليعلموا أن ما هو إله واحد حيث صرف فيه من الأدلة والبراهين على ألوهيته وحدانيته ما صار ذلك حق اليقين وليذكروا إلى الباب أي العقول الكامية ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه وبذلك صاروا إلى الباب والبصائر بالقرآن الذات معارفهم وآراؤهم وتنورت أفكارهم لما أخذوه غضا طريا فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلها ولا يستدل على ذلك إلا بأقوال الأدلة وأبينها وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي على الدوام بكل خصص حميدة والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. حسبك يا حارث بارك الله فيك. قوله رحم الله وليذكر أولو الألباب ثم قال إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم وتنورت أفكارهم لما أخذوه غضا طريا ثم قال بعد ذلك فإنه لا يدعو إلا إلى أعلى الأخلاق والأعمال وهذه القاعدة إذا تدرب بها العبد الذكي لم يزل في صعود ورقي على الدوام في كل خصلة حميدة. فهذه الخصال الحميدة تحتاج من المرء إلى تدرب وإلى مجاهدة ولا يزال المرء يجاهد نفسه في سلامة القلب حتى يسلم له قلبه ويجاهد نفسه في قيام الليل حتى يتيسر له ذلك كما جاء عن السلف عن بعض السلف ابن سيرين وغيره أنه قال جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة وهو في جهاد ثم تلذذت به 20 آخرين ويجاهد نفسه على تلاوة القرآن يجاهد نفسه على صلة الأرحام هذا يحتاج تدريب ومجاهدة يجاهد نفسه على العفو عن إخوانه ويجاهد نفسه أن لا ينتصر لحظ نفسه فإن العرب تقول الحلم يأتي بالتحلم والعلم يأتي بالتعلم وما يزال الرجل يهدي بالشعر حتى يكون شاعرا فمثل هذه الأمور تحتاج إلى مراقبة وإلى تدريب لكن كما قال ابن سعدي إذا تحتاج عبد ذكي لبيب ينتبه لمثل هذه الأعمال الطيبة ويعرف مكامن نفسه نفسك لا النفس لا يعرفها إلا المرء فمكامن النفس كل واحد منا أدرى بمكامن نفسه يعلم من نفسه كم في نفسه من الحب من حب الخير للآخرين وكم في نفسه من الحسد وكم في نفسه من حب كتاب الله والرغبة في تلاوته وكم في نفسه من تمني الخير للآخرين وكم في نفسه من الحسد للآخرين وكم في نفسه من حب الشهوات وكم في نفسه من الرياء وكم في نفسه من حب المدح والثناء إلى غير ذلك هذه مكامن في النفس لا يطلع عليها إلا المرء لكن المرء يحتاج أن يدرب نفسه شيئا فشيئا ويتلو القرآن حتى يصل إلى حال مرضية يرضي الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ويترك عنه الناس فقد نظهر للناس بمظاهر حميدة لكن في مكامن النفوس يكون أشياء والله سبحانه وتعالى يغفر ويسامح. نعم تفضل يا علاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الحجر وهي مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يقول تعالى معظما لكتاب مادحا له تلك آيات الكتاب أي الآيات الدالة على أحسن المعاني وأفضل المطالب وقرآن مبين للحق بأحسن لفظ وأوضحه وأدله على المقصود وهذا مما يجب على الخلق الانقياد له والتسليم لحكمه وترقيه بالقبول والفرح والسرور. فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردها والكفر بها فإنه من المكذبين الضالين الذين سيأتي عليهم وقت يتمنون أنهم مسلمون أي منقادون على أحكام وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهر أوائل الآخرة ومقدمات الموت، فإنه في أحوال الآخرة كلها يتمنون أنهم مسلمون، وقد فات وقت الإمكان، ولكنهم في هذه الدنيا مغترون. فذرهم يأكلوا ويتمتعوا بلذاتهم ويلهيهم الأمل ويؤمنون البقاء في الدنيا فيلهيهم على الآخرة، فسوف يعلمون أن ما هم عليه باطل وأن أعمالهم ذهبت خسران عليهم، ولا يغتروا بإمهال الله تعالى، فإن هذه سنته في الأمم. وما أهلكنا من قرية كانت مستحقة للعذاب إلا ولا كتاب معلوم مقدر لإهلاكها، ما تسبق من أمة أجلها وما يستخرون، وإلا فالذنوب لا بد من وقوع أثرها وإن تأخر. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أي وقال المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم استهزاءً وسخرية، يا أيها الذي نزل عليه الذكر على زعمك إنك لمجنون، إذ تظن أننا سنتبعك ونترك ما وجدنا عليه آبانا لمجرد قولك، لو ما تأتينا بالملائكة يشهدون لك بصحة ما جئت به إن كنت من الصادقين، فلما لم تأتي بالملائكة فلست بصادق، وهذا من أعظم الظلم والجهل. أما الظلم فظاهر، فإن هذا تجرؤ على الله وتعنت بتعيين الآيات التي لم يختارها، وحصل المقصود والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالة على صحة ما جاء به. وما الجهل فإنهم جهلوا مصلحتهم من مضرتهم، فليس في إنزال الملائكة خير لهم، بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحق الذي لا مهال على من لا يتبعه وعلى من لم يتبعه وإن قدره. وما كانوا إذن حين تنزل الملائكة لم يؤمنوا ولن يؤمنوا منظرين أي بممهلين، فصار طلبوا من إنزال الملائكة تعجيلا لأنفسهم بالهلاك والدمار، فإن الإيمان ليس في أيديهم وإنما هو بيد الله. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. ويكفي من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم. ولهذا قال هنا إنا نحن نزلنا الذكر، أي القرآن الذي فيه ذكر لكل شيء من المسائل والدلائل واضحة، وفيه يتذكر من أراد التذكر، وإنا له لحافظون، أي في حال إنزاله وبعد إنزاله، ففي حال إنزاله حافظون له من إسراق كل شيطان رجيم، وبعد إنزاله أودع الله في قلب رسوله واستودعه في قلوب أمتي، وحافظ الله وألفاظه من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعاني من التبديل، فلا يحرف محرف معنى من معاني إلا وقيض الله له من يبين الحق المبين. وهذا من أعظم آيات الله ونعم على عباد المؤمنين، ومن حفظه أن الله يحفظه له من أعدائهم ولا يسلط عليهم عدوا يجتاحهم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يقول تعالى لنبيه إذ كذبه المشركون لم يزل هذا دأب الأمم الخالية والقرون الماضية، فقد أرسلنا قبلك في شيع الأولين أي فرقهم وجماعتهم رسلا، وما يأتيهم من رسول يدعو من الحق والهدى إلا كانوا به يستهزئون، كذلك نسلكه أي ندخل التكذيب في قلوب المجرمين لأي الذين وصفهم الظلم والبهت وعاقبناهم لما تشابت قلوبهم بالكفر والتكذيب، تشابت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم بالاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان. ولهذا قال لا يؤمن النبي وقد خلت سنة الأولين، أي عادة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن بآيات الله. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لا قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. أي ولو جاءتهم كل آية عظيمة لم يؤمنوا وكابروها، فلو فتحنا عليهم بابا من السماء فصاروا يعرجون فيه ويشاهدون وعيانا بأنفسهم لقالوا من ظلم وعناد منكر لهذه الآية إنما سكرت أبصارنا يصب سكر وغشاوة حتى رأينا ما لم نرى بل نحن قوم مسحورون. ليس هذا بحقيقة بل هذا سحر وقوم وصلت بهم الحال لهذا الإنكار فإنهم لا مطمع فيهم ولا رجاء. ثم ذكر الآيات الدالة على ما جاءت به الرسل من الحق فقال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظنا من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. يقول تعالى مبينا كمال اقتداري ورحمتي بخلقي ولقد جعلنا في السماء بروجا يعني نجوما كالأبراج والأعلام العظام يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وزينا للناظرين فإن ولولا النجوم لما كان للسماء هذا المنظر البهي والهيئة العجيبة وهذا مما يدعو الناظر للتأمل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها على بارها. وحفظناها من كل شيطان رجيم إذا استرق السماء اتبعته الشهب الثواقب فبقيت السماء ظاهرها مجمل بالنجوم النيرات وباطنها محروس ممنوع من الآفات إلا من استرق السماء إلا في بعض الأوقات قد يسترق بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس فأتبعه شهاب مبين أي بين منير يقتله أو يخبله فربما أدرك الشهاب قبل أن يوصل الشيطان الأولية فينقطع خبر السماء على الأرض وربما ألقاه الأولية قبل أن يدرك الشهاب فيضمها ويكذب مع مئة كذبة ويستدل بتلك الكلمة التي سمعت من السماء والأرض مددناها يوسعنا ساعة يتمكن الأدميون والحيوانات كلها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكون في نواحيها وألقينا فيها رواسي جبال عظاما تحفظ الأرض بإذن الله أن تمد وتثبتها أن تزول وأنبتنا فيها من كل شيء موجود نزول أي نافع متقوم اضطر إليه العباد والبلاد ما بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات والمعادن وجعلنا لكم فيها معيشة من الحرث ومن الماشية ومن أنواع المكاسب والحرف ومن لستم له برازقين ينعمنا عليكم بعبيد وإماء وأنعام لنفعكم ومصالحكم وليس عليكم رزقها بل خولكم الله إياها وتكفل بأرزاقها وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم أي جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملك أحد إلا الله فخزائنها بيده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء بحسب حكمته ورحمة الواسعة وما ننزل المقدر من كل شيء من مطر وغير إلا بقدر معلوم فلا يزيد على ما قدره الله ولا ينقص منه وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين أي وسخرنا الرياح رياح الرحمة تلقح السحابة ما يلقح الذكر والأنثى فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله يسقي الله العباد وما وشيهم وأرضا ويبقي في الأرض مدخرا لحاجات وضرورات ما ومقتضى قدرته ورحمته وما أنتم له بخازنين إلى قدرة لكم على خزنه وادخاره ولكن الله يخزين ولكن الله يخزنه لكم ويسلكه ينابع في الأرض رحمة بكم وإحسانا إليكم وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك ويحشر منه حكيم عليم أي هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن لم يكن شيئا مذكورا ويميت من أجالهم التي قدرها ونحن الوارثون كقوله إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وعلينا يرجعون وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع على الله فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من أجزائهم والذي قدرة لا يعجزها معجز فيعيد عباده خلقا جديدا ويحشرهم إليه إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزل منازلها ويجازي كل عمل بعمله خيرا فخيرا وإن شرا فشر ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق من بشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كل ما أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال لا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم يذكر تعالى نعمته وإحسانه على بني آدم عليه السلام وما جرى من عدو إبليس وفي ضمن ذلك التحذير لنا من شره وفتنته فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان آدم عليه السلام من صلصال من حمإ مسنون أي من طين قد يابس بعدما خمر حتى صار له صلصلة وصوت كصوت الفخار والحمى المسنون الطين المتغير لونه وريحه من طول مكته وهو أبو الجن أي إبليس وخلقناه من قبل وخلق آدم من نار السموم أي من النار الشديدة للحرارة لما أراد الله خلق آدم قال للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويت جسدا تعمى ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فامتثلوا أمر رب فسجد الملائكة كل ما أجمعون تأكيد بعد تأكيد ليدل على أنه لم يتخلف منهم أحد وذلك تعظيم الأمر لله وإكرام لآدم حيث عليه ما لم يعلموا إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين وهذه أول عداوة لآدم وذريته قال الله يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون فاستكبر على أمر الله وأبدى العداوة لآدم وذريته وأعجب بعنصره وقال أنا خير من آدم قال الله معاقبا له على كفره واستكباره فاخرج منها فإنك رجيم أي مطرود أو بعد من كل خير وإن عليك اللعنة الذم والعيب والبعد عن رحمة الله إلى يوم الدين ففيها وما أشبه الدليل على أنه سيستمر على كفره وبعده من الخير قال رب فانظرني أي أمهلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى أول وقت المعلوم وليس إجابة الله لدعائي كرامة في حقي وإنما ذلك امتحان وابتلاء من الله له وللعباد ليتبين الصادق الذي يطيع مولاه دون عدوه ممن ليس كذلك ولذلك حذرنا من غاية التعديل وشرح لنا ما يريده منا قال ربي بما غويتني لأزينن لهم في الأرض أي أزين لهم الدنيا وأدعوهم إلى إثارها على الأخرى حتى يكونوا مقادرين لكل معصية ولا أغوينهم أجمعين يصدهم كل من الصراط المستقيم إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصهم وجهت بيدهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم قال الله هذا صراط علي مستقيم أي معتدل وموصل إلي وإلى دار كرامتي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع الضلالات بسبب عبوديتهم من ربي منقياد من أوامره أعانهم الله وعصمهم من الشيطان إلا من اتبعك فرضي بولايتك وطاعتك بدلا من طاعة الرحمن من الغاوين والغاوي ضد الراشد فهو الذي عرف الحق وترك والضال الذي تركه من غير علم منه به من غير علم منه به وإن جهنم لموعد ما أجمعنا إبليس وجنوده لها سبعة أبواب كل باب من أسفل من الأسفل من الآخر لكل باب منهم من أتباع إبليس جزء مقسوم بحسب أعمالهم قال تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون ولما ذكر تعالى ما عدى لأعداء أتباع إبليس من النكار والعذاب الشديد ذكر ما عدى لأولياء من الفضل العظيم والنعيم المقيم فقال إن المتقين في جنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم يقول تعالى إن المتقين الذين اتقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه من جميع الذنوب والعصيان في جنات وعيون قد احتوت على جميع الأشجار وأينعت فيها جميع الثمار اللذيذة في جميع الأوقات ويقال لهم حال دخولها دخولها سلامنا آمننا من الموت والنوم والنصب واللغوب وانقطاع شيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض والحزن والهم وسائر المكدرات. وننزعنا ما في صدورهم من غل فيتبقى قلوبهم سالمة من كل غل وحسد متصابية متحابة إخوانا على سرور متقابلين. دل ذلك على تزاورهم واجتماعهم وحسن أدب فيما بينهم في كون كل منهم مقابل الآخر لا مستدبر له متكئين على تلك السرور المزينة بالفروش واللؤلؤ وأنواع الجواهر لا يمسون فيها نصب لا ظاهر ولا باطن. وذلك أن الله ينشئ نشأة وحياة كاملة لا تقبل شيئا من الآفات وما هم منها بمخرجين على سائر الأوقات. ولما ذكر ما يجب الرغبة والرهبة من مفعولة الله من الجنة والنار ذكر ما يجب ذلك من أوصافه تعالى فقال نبي عبادي يخبرهم خبرا جازما مؤيدا بالأدلة أني أنا الغفور الرحيم. فإنهم إذا عرفوا كمال رحمتي ومغفرتي سعوا بالأسباب الموصلة لهم إلى رحمتي وأقلعوا عن الذنوب وتابوا من علي أنال مغفرته. وما هذا فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال فنبئهم أن عذابي والعذاب الأليم أي لا عذاب في الحقيقة إلا عذاب الله الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنه. ونعوذ به من عذابه. فإنهم إذا عرفوا أن لا يعذب عذاب أحد ولا يثق وثاقه أحد حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم العقاب. العبد ينبغي أن يكون قلبه دائما بين الخوف والرجاء والرغبة والرهبة. فإذا نظر إلى رحمة ربي ومغفرته وجوده وإحسانه أحدث له ذلك الرجاء والرغبة. وإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق ربي أحدث له الخوف والرغبة والإقلاع عنها. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال بشرتموني على مسني الكبر فيما تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون. يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي من ضيف إبراهيم عن تلك القصة العجيبة. فإن في قصك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يجب لهم العبرة والاقتداء بهم خصوصا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله أن نتبع ملته وضيفه وضيفه من الملائكة الكرام. وأكرم الله بأن جعلهم ضيافة إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما يسلم عليه فرد عليهم قال إن منكم وجلون خائفون لأنه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفا ذهب مسرعا إلى بيته فأحضرهم ضيافتهم عجلا حنيدا فقدموا إليه فلما رأى أيديهم لا تصل إليه خاف منهم من يكون لصوصا أو نحن فقالوا لولا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. وإسحاق عليه الصلاة والسلام تضمنت هذه البشارة بأنه ذكروا لأنه ذكروا له ذا عليم أي كثير العلم. وفي الآية الأخرى بشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين قال له متعجبا من هذه البشارة أبشرتموني بالولد على أم مسني الكبر وصار نوع ياسم بما تبشروني يعني على أي وجه تبشروني وقد عدمت الأسباب. قالوا بشرناك بالحق الذي لا شك فيه لأن الله على كل شيء قدير وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم فلا يستغرب فضل الله وإحسان إليكم فلا تكن من القانطين الذين يستبعدون وجود الخير بل لا تزال راجل لفضل الله وإحسان وبر وامتنانه. فأجابهم إبراهيم بقوله ومن يقنط من رحمة ربي إلا الضالون الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره. وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل للقنوط إليه لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق إلى رحمة الله شيئا كثيرا. ثم لما بشروا بهذه البشارة عرف أنه مرسل لأمر مهم قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزوني. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنت فاعلين الأمر كأنهم لفي سكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلة وامطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآية للمتوسمين وإنا لفي سبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. أي قال الخليل عليه السلام للملائكة فما خطبكم أيها المرسلون أي ما شأنكم ولا أي شيء أرسلتم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أي كثر فساد معظم شرهم لنعذبهم ونعاقبهم إلا آل لوط إلا لوطا وأهله إلا امرأته وقدرنا إنها لمن الغابرين أي الباقين بالعذاب. وأما لوط فسنخرجنه وأهله وننجيهم منها. فجعل إبراهيم جاد الرسل فيه لكن ويراجعهم فقيل له يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. فذهبوا منه. فلما جاء لوط المرسلون قال لهم لوط إنكم قوم منكرون إلى أعرفكم ولا أدري من أنتم. فقالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون إذ جئناك بعذابهم الذي كانوا يشكون فيه ويكذبونك حين تعدون به وأتيناك بالحق الذي ليس بالهزل وإنا لصادقون فيما قلنا لك. فأسري بأهلك بقطع من الليل في أثناء حين تلام العيون ولا يدري أحد عما سراك ولا يلتفت منكم أحد أي بل بادر واسر وامضوا حيث تؤمرون. كأن معهم دليل يدلهم على أين يتوجهون. وقضينا إليه ذلك يخبرناه خبرا لا مثنوية فيه أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين سيصبحهم العذاب الذي يجتعهم ويستأصلهم. وجاء أهل المدينة أي المدينة التي فيها لوط يستبشرون يبشر بعضهم بعضا بإضافة لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم وذلك القصر فعل الفاحشة بهم. فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط فجاءوا يعالجون لوط ناضرا فيه ولوط يستعيد منهم ويقول إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوني واتقوا الله ولا تخزون أي راقبوا الله أول ذلك وإن كان ليس فيكم خوف من الله فلا تفضحوني في أضافي وتنتهكوا منهم الأمر الشنيع. فقالوا له جوابا عن قولي لا ولا تخزوني فقط أو لم ننهك عن العالمين أن تضيف فنحن قد أنذرناك ومن أنذر فقد أعذر فقال لهم لوط من شدة الأمر الذي أصابه هؤلاء بناتي إن كنت فاعلين فلم يبالوا بقولي ولا إذا قال الله لرسول محمد صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون وهذه السكرة هي سكرة محبة الفاحشة التي لا يبالون معها بعدل ولا لوم فلما بينت له الرجوع قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون حكى ابن العربي والقاضي عياض والقرطبي الإجماع على أن القسم هنا بحياة محمد صلى الله عليه وسلم تشريفا له على قومه وقوله تعالى إنهم لفي سكرتهم يعمهون قال ابن سعدي هذه السكرة هي حب الفاحشة التي لا يبالون فيها معها بلوم ولا عذل وفسر جمهور المفسرين ومنهم الطبري والبغوي وابن كثير والقرطبي في آخرين السكرة بالضلالة في سكرتهم أي ضلالتهم يعمهون يترددون وما ذكره ابن سعدي هو فرد من أفراد هذه الضلالة وقال الطاهر بن عاشور السكرة ذهاب العقل مشتقة من السكر بفتح السين وهو السد والغلق وأطلقت هنا على الضلال تشبيها لغلبة دواعي الهوى على دواعي الرشاد بذهاب العقل وغشيته نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله فلما بينت له الرسل حالهم زال عن لوط ما كان يجده من الضيق والكرب فامتثل أمر ربه وسرى بأهله ليلا فنجوا وأما أهل القرية فأخذتهم الصيحة مشرقين أي وقت شروق الشمس حين كانت العقوبة عليهم أشد فجعلنا عليها سافلا قلبنا عليهم مدينتهم وامطرنا عليهم حجارة من سجيل تتبع فيها مشد من البلد منهم إن في ذلك الآية للمتوسمين أي المتمرين المتفكرين الذين لهم فكر وروية وفراسة يفهمون بها ما أريد بذلك من أن من تجرأ على معاصي الله خصوصا هذه الفاحشة العظيمة وأن الله سيعاقبهم بأشنى العقوبات كما تجرأوا على أشنى السيئات وإنها أي مدينة قوم لوط لسبيل مقيم للسالكين يعرفه كل من تردد في تلك الديار إن في ذلك الآية للمؤمنين وفي هذه القصة من العبر عناية تعالى بخليل إبراهيم فإن لوط عليه السلام من أتباعه وممن آمن به فكأنه تلميذ له فحين أراد الله إليك قوم لوط حين استحقوا ذلك أمر الرسل أن يمروا على إبراهيم عليه السلام كي يبشروا بالولد ويخبروا بما بعثوا له حتى إنه جادرهم عليه السلام في إليكم حتى أقنعه فطابت نفسه وكذلك لوط عليه السلام لما كانوا أهل وطني فربما أخذته الرقة عليهم وضعفة بهم قدر الله من الأسباب ما به الشد غيظه وحين عليهم حتى استبطى إليكم لما قيل لو إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب ومن أن الله تعالى إذا أراد أن يهلك قرية ازداد شره مطغيانهم فإذا انتهى أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين وهؤلاء قوم شعيب نعتهم الله وأضافهم إلى الأيكة وهو البستان كثير الأشجار يذكر نعمة عليهم أنهم ما قاموا بها بل جاءهم نبيهم شعيب فدعاهم إلى التوحيد وترك ظلم الناس في النكائل والموازين وعالجهم على ذلك شد المعالجة فاستمروا على ظلم في حق الخالق وفي حق الخلق ولهذا وصفهم هنا بالظلم فانتقمنا منه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم وإنهما يديار قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين أي بطريق واضح يمر بها المسافرون كل وقت فيبين من آثار ما هو مشاهد بالأبصار فيعتبر ذلك أولو الألباب ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وأتينا ما آتينا فكانوا على معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون يخبر تعالى عن الحجر وعن قوم صالح الذين يسكنون الحجر المعروف في أرض الحجاز أنهم كذبوا المرسلين كذبوا صالحا ومن كذب رسولا فقد كذب سائر الرسل لاتفاق دعواتهم وليس التكذيب بعضهم لشخصي بل لما جاء به من الحق الذي استرقد من الرسل بالإتيان به وأتينا ما آتينا الدالة على صحة ما جاء به صالح من الحق التي من جملته تلك الناقص التي من آيات الله العظيمة فكانوا على معرضين كبرا وتجبرا على الله وكانوا من كثرتنا من لا يعلم ينحتون من الجبال بيوتنا من المخاوف مطمئنين في ديارنا فلو شكروا النعمة وصدقوا نبيهم صالح عليه السلام لا أدر الله عليهم الأرزاق قد أكرمهم بأنواع من الثواب العاجل والآجل ولكنهم لما كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين فأخذتهم الصيحة مصبحين فتقطعت قلوبهم في أجوافهم وأصبحوا في دار جاثمين هلكا مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعنة المستمرة فما أغناهم ما كانوا يكسبون لأن أمر الله إذا جاء لا يرد كثرة جنود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأن ساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم، أي ما خلقناهم عبثا باطلا كما يظن ذلك أعداء الله، بل ما خلقناهم إلا بالحق الذي منه أن يكون بما فيه مادة التي على كمال خالقهم واقتداره وسعة رحمته وحكمته وعلم المحيط، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا لا شريك له، وإن الساعة الآتية لا ريب فيها لخلق خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وأصبح الصبح الجميل، وأصبح الذي لا دية فيه بل يقابل ساعة المسيء بالإحسان وذنبه بالغفران، لتنال من ربك جزي الأجر والثواب، فإن كل ما هو آت فهو قريب. وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت هنا، وهو أن المأمور به هو الصفح الجميل أي الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية دون الصفح الذي ليس بجميل وهو الصفح في غير محله، فلا يصفح حيث قضى المقام العقوبة كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى. إن ربك هو الخلاق لكل مخلوق عليم. وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرت، وهو أن المأمور به قوله قد ظهر لي، هذا التعبير بذكر الفوائد أول مرة يمر علينا قوله رحمه الله، وهو أن المأمور به من الصفح الجميل هو الصفح الجميل الحسن الذي قد سلم من الحقد والأذية القولية والفعلية دون الصفح الذي ليس بجميل وهو الصفح الذي في غير محله، فلا يصفح حيث اقتضى المقام كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفع فيهم إلا العقوبة، وهذا هو المعنى. فبين رحمه الله أن الصفح أحيانا إذا كان العقوبة هي الأولى فلا يكون هذا الصف جميل، بل العقوبة تكون هي المطلوبة، وهذا المعنى الذي استنبطه ابن سعدي رحمه الله تؤيده قواعد الشريعة. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: الانتقام له موضع يحسن فيه، والعفو له موضع كذلك، وإيضاحه أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله، فالعفو عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخوار. فالانتقام في هذه الحالة واجب، وعليه يحمل الأمر فاعتدوا، أي كما بدأ الكفار بالقتال كما بدأ الكفار بالقتال فقاتلهم، فقتالهم واجب بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه من المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك فعفوه أفضل. قال أبو الطيب المتنبي: إذا قيل حلم قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. إذا قيل حلم قال للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهله. انتهى كلام رحمه الله. فالصف لا والمسامحة ليست دائما على وجهها، قد إذا كان هذا الرجل عرف عنه الإجرام وانتهاك حرمة الله فالصف عنه ليس جميل، بل الأجمل أن يكون في عقوبته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم، هو الخلاق لكل مخلوق العليم بكل شيء، فلا يعجزه أحد من جميع ما أحاط به علمه وجرى عليه خلقه وذلك سائر الموجودات. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عوضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلنا مع الله إلى أن آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقول تعالى ممتنا على رسوله: ولقد أتيناك سبعا من المثاني وهن على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة أو أنها فاتحة الكتاب لأن سبع آيات، فيكون عطف القرآن العظيم على ذلك من باب عطف العام على الخاص لكثرة ما في المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجلية وتثنيتها فيها. وعلى القول بأن الفاتحة هي السبع المثاني معنى أن سبع آيات تثنى في كل ركعة، وإذا كان الله قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني كان قد أعطاه أفضل ما يتنافس به المتنافسون وأعظم ما فرح به المؤمنون. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولذلك قال بعد: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى تعجب إعجابا يحملك على إشغال فكرك بشهوات الدنيا التي تمتع بها المترفون واغتر بها الجاهلون، واستغني بما آتاك الله من المثاني والقرآن العظيم. ولا تحزن عليهم فإنهم لا خير فيهم يرجى ولا نفع يرتقب، فلك في المؤمنين عنهم أحسن البدل وأفضل العوض. واخفض جناحك للمؤمنين أي ألن لهم جانبك وحسن لهم خلقك محبة وإكراما وتوددا وقل إني أنا النذير المبين ويقوم بما عليك من النذارة وأداء الرسالة والتبليغ القريب والبعيد والعدو والصدق فإنك إذا فعلت ذلك فليس عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء وقولك ما أنزلنا على المقتسمين أي كما أنزلنا العقوبة على المقتسمين على بطلان ما جئت به السعي وصد الناس عن سبيل الله الذين جعلوا القرآن عظيم أي أصنافا وأعضاء وأجزاء يصرفونه بحسب ما يهوون فإنهم فمنهم من يقول سحر ومنهم من يقول كهنة ومنهم من يقول مفتر لا غير ذلك من أقوال الكفرة المكذبين به الذين جعلوا قدحهم فيه ليصد الناس عن الهدى وغلب ذكرى نسألنهم أجمعين أي جميعا من قدح فيه وعاب وحرف وبدل عما كانوا يعملون وفي هذا أعظم تريب والزجر لهم عن الإقامة على ما كانوا يعملون ثم أمر الله رسوله ولا يبالي بهم ولا بغير من يصدع بما أمر الله ويعلن بذلك لكل أحد ولا يعوقن عن أمر عائق ولا تصد وقال المتهوكين وأعرض عن المشركين لا تبالي بهم واترك مشاتمتهم ومسابتهم مقبلا على شانك إنك فيناك مستهزئين بك وبما جئت به وهذا وعد من الله لرسوله ألا يضر المستهزئون ويكفي الله إياهم بما من أنواع العقوبة وقد فعل تعالى فإنه ما تظهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله ثم ذكر وصفهم أنهم كما يؤذونك يا رسول الله فإنهم أيضا يؤذون الله الذين يجعلون مع الله إلى آخر وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم فسوف يعلمون غبدا فعلم إذا وردوا القيامة ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون لك من التكذيب والاستهزاء فنحن قادرون على استئصالهم بالعذاب والتعجيل لهم بما يستحقونه ولكن الله يمهلهم ولا يهملهم فأنت يا محمد سبح بحمد ربك وكن من الساجدين أي أكثر من ذكر الله وتسبيحه وتحميده والصلاة فإن ذلك يوسع الصدر ويشرح ويعينك على أمورك واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والموت ويستمر في جميع الأوقات على التقرب إلى الله بأنواع العبادة ما امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه ولم يزل دائما في العبادة حتى أتى اليقين من ربه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا تم تفسير سورة الحجر والحمد لله رب العالمين آمين. تفسير سورة النحل وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى أما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. يقول تعالى مكذبا لما وعد به محققا لوقوعه أتى أمر الله فلا تستعجلوا فإنه آت وما هو آت فإنه قريب سبحانه وتعالى أما يشركون من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفر وغير ذلك مما نسبوا إليه المشركون مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله ولما نزه نفسه عما وصفه به أعداه ذكر الوحي الذي ينزل على الأنبياء مما يجب اتباعه في ذكر ما ينسب لله من صفات الكمال فقال ينزل الملائكة كتب الروح من أمره بالوحي الذي به حياة الأرواح على من يشاء من عباده ممن يعلم صالع لتعمل رسالته وزبدت دعوة الرسل كلهم ومدارها على قولي أنا أنذر أنه لا إله إلا أنا أي على معرفة الله تعالى وتوحده في صفات العظمة التي هي صفات الألوهية وعبادة وحده لا شريك له أي التي أنزل بها كتبه وأرسل رسله وجعل الشرائع كلها تدعو إليها وتحث وتجاهد من حاربها وقام بضدها ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك فقال خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء منافع ومنها تكون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتعمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغ إلا بشق الأنفسي إن ربكم لرؤوف رحيم والخير والبغال والحمير لتركبوا وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصوا السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هذه سورة تسمى سورة النعم فإن الله ذكر فيها أولها سورة النعم وقواعدها وفي آخرها متمماتها ومكملاتها فأخبر أنه خلق السماوات والأرض بالحق ليستدل بهما العباد على عظمة خالقهما وما له من نوع الكمال ويعلم أنه خلقهما مسكنا العباد الذين يعبدون بما يأمرون به من الشرائع التي أنزل على لسان الرسل ولا تنزل نفسه عن شرك المشركين به فقال تعالى ما يشركون يتنزه وتعظم عن شرك فإنه لله حقا الذي لا تنبغي العبادة والحب والذل إلا له تعالى ولما ذكر خلق السماوات والأرض ذكر خلق ما فيما وبدأ بأسفل في ذلك والإنسان فقال خلق الإنسان من نطفة لم يزل يدبره ويرقيه وينميه حتى صارت بشرا تاما كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة قد غمره بنعم غزيرة حتى إذا استتم فخر بنفسه وعجب بها فإذا هو خصيم مبين يحتمل أن المراد فإذا هو خصيم لربه يكفر به ويجاد الرسل ويكذب بآياته ونسي خلقه الأول وما نعم الله عليه به من النعم فاستعان به على معصيه ويحتمل أن المعنى أن الله أنشأ آدم من نطفة ثم لم يزل ينقله من طول إلى طول حتى صار عاقلا متكلما ذا ذهن ورأي يخاصم ويجادل فليشكر العبد ربه الذي أوصله إلى هذه الحال التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها في قوله تعالى فإذا هو خصيم مبين ذكر قولين قول الأول أنه فإذا هو خصيم لربه يكفر به ويجادل رسله وهذا القول هو قال به جمهور المفسرين ومنهم الطبري وابن كثير والقرطبي في آخرين والقول الثاني أن المعنى أن الله أنشأ الآدمي من نطفة ثم لم يزل ينقله من طور إلى طور حتى أصبح عاقلا ومتكلما ذا ذهن يخاصم ويجادل فليشكر الله وهذا القول نص عليه الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى: والأنعام خلقا لكم لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم. من جملة منافع العظيمة أن لكم فيها دفء مما تتخذون من أصوافها وبالها وشعرها وجلودها من الثياب والفرش والبيوت، ولكم فيها منافع غير ذلك ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، في وقت رواحها وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحها. وذلك أن الجمال لا يعود إليها منه شيء، فإنكم أنتم الذين تتجملون بها كما تتجملون بثيابكم وأولادكم وموالكم، وتعجبون بذلك وتحملوا أثقالكم من الأحمال الثقيلة، بل وتحملكم أنتم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس، ولكن الله ذللها لكم، فمنها ما تركبون ومنها ما تحملون عليه ما تشاءون من أثقال البلدان البعيدة والأقدار الشاسعة، إن ربكم لرؤوف رحيم، إذ سخر لكم ما تضطرون إليه وتحتاجون، فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. والخيل والبغال والحمير سخرنا لكم لتركبوها وزينة، أي تارة تستعملون للضرورة في الركوب وتارة لأجل الجمال والزينة، ولم نذكر الأكل، لأن البغال والحمير محرم أكلها، والخيل لا تستعمل في الغالب، والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل، بل ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفا من انقطاعها. ولا فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن في لحوم الخيل، ويخلق ما لا تعلمون مما يكون بعد نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلق في البر والبحر والجو ويستعملونها في منافعهم ومصالحهم، فإنه لم يذكرها بأعيانها، لأن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا ما يعرف العباد ويعرفون نظيره، وأما ما ليس له نظير فإنه لو ذكر لم يعرفه ولم يفهم المراد منه، فيذكر أصلا جامعا يدخل فيما يعلمون وما لا يعلمون، كما ذكر نعيم الجنة وسمى منه ما نعلم ونشاهد نظره كالنخل والعناب والرمان وأجمل ما لا نعرف له نظرا، في قوله: فيهما من كل فاكهة زوجان. فكذلك هنا ذكر ما نعرف من المراكب كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن، وأجمل الباقي في قوله: ويخلق ما لا تعلمون. ولما ذكرت على الطريق الحسية وأن الله قد جعل العباد ما يقطعونه به من الإبل وغيرها، ذكر الطريق المعنوية الموصلة إليه فقال: وعلى الله قصد السبيل الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق وأقصرها موصل إلى الله ولا كرامة، وأما الطريق الجار في عقائد وأعماله وهو كل ما خالف الصراط المستقيم فهو قاطع عن الله موصل إلى دار الشقاء، فسلك المهتدون الصراط المستقيم بإذن ربهم وضل الغاوون عنه وسلكوا الطرق الجائرة ولو شاء لهداكم أجمعين، ولكنه هدى بعضا كرما وفضلا ولم يهد آخرين حكمة منه وعدلا. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. بذلك على كمال قدرة الله الذي أنزل هذا الماء من السحاب الرقيق اللطيف ورحمة حيث جعل فيه ماء غزيرا منه يشربون وتشرب مواشيهم ويسقون منه حروثهم فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أي سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالح لحكم بحيث لا تستغنون عنها أبدا، فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون، وبالنهار تنتشرون في معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم، وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق، وإصلاح الأشجار والثمار والنبات، وتشبيب الرطوبات وإزالة البرودة الضارة للأرض والأبدان وغير ذلك من الضروريات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمر وفيما في النجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصرف آياتها. ولهذا جمع في قوله: إن في ذلك لآية لكم يعقلون، أي لمن لهم عقول يستعملون في التدبر والتفكر فيما هي مهية لهم مستعدة تعقل ما تراه وتسمعه لا كنظر الغافلين الذين حظوا من النظر حظ البهائم التي لا عقل لها. وما ذرأكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، أي فيما ذرأ الله ونشر العباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان وأشياء ونبات وغير ذلك مما تختلف ألوانه وتختلف منافع، آية على كمال قدرة الله وعميم إحسانه وسعة بره، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له لقوم يذكرون، أي يستحضرون في ذاكرة ما ينفعهم من العلم النافع وتأمرون ما دعاهم الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا بذلك ما هو دليل عليه. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، أي وهو وحده ولا شريك له الذي سخر البحر وإياه لمنافعكم وتنويعاته لتأكلوا منه لحما طريا وهو السمك والحوت الذي يصطادونه منه وتستخرجوا منه حلية تلبسونها فتزيدكم جمالا وحسنا إلى حسكم وترى الفلك السفن والمراكب مواخر فيها تمخر البحر العجاج الهائل بمقدمها حتى تسلك فيه من قطرين إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم ومتعتهم وتجاراتهم التي يطلبون بها الأرزاق وفضل الله عليهم ولعلكم تشكرون الذي يسر لكم هذه الأشياء وهي وتثنون على الله الذي من بها. فلله تعالى الحمد والشكر والثناء حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون وعلى ما يتمنون وأتهم من كل ما سألوا لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ونهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أي وألقى الله تعالى لأجل عباده في الأرض رواسي وهي الجبال العظام لئلا تميد بهم وتضطرب بالخلق فيتمكنون من حرث الأرض والبناء والسير عليها ومن رحمته تعالى أن جعل فيها نارا يسوقها من أرض بعيدة إلى أرض مضطرة ليالي سقيم وسقيم وشيم وحروثهم أنهارا على وجه الأرض وأنهارا في بطنها يستخرجون بحب حفلها حتى يصلوا إليها فيستخرجون بما سخر الله لهم من الدوار والآلات ونحو يوم رحمة أن جعل في الأرض سبلا طرقا توصل إلى الديار المتناهية لعلكم تهتدون السبيل إليها حتى إنك تجد أرضا مشتبكة بالجبال مسلسلة فيها وقد جعل الله فيما بين منافذ ومسالك للسالكين أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوب منكرة ومستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين لما ذكر تعالى ما خلق من المخلوقات العظيمة وما نعم به من النعم العميمة ذكر أنه لا يشبه واحد ولا كفؤ له ولا ندله فقال فمن يخلق جميع المخلوقات وهو فاعل لما يريد كمن لا يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا فلا تذكرون فتعرفون أن المفرد بالخلق أحق بعبادة كلها فكما أنه واحد في خلق وتدبيره فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته وكما أنه ليس له مشارك إذا أنشأكم وأنشأ غيركم فلا تجعلوا له أندادا في عبادتي بل أخلصوا له الدين وإن تعدوا نعمة الله عددا مجردا عن الشكر لا تحصوها فضلا عن كونكم تشكرون فإن النعمة الظاهرة والباطنة على العباد بعد الأنفاس واللحظات من جميع أصناف النعم مما يعرف العباد ومما لا يعرفون وما يدفع عنهم من النقم فأكثر من أن تحصى إن الله لغفور رحيم يرضى منكم باليسير من الشكر مع إنعام الكثير وكما أن رحمته واسعة وجوده عميم ومغفرته شاملة للعباد فعلمه محيط بهم يعلم ما يسرون وما يعلنون بخلاف من عبد من دونه فإنهم لا يخلقون شيئا قليلا ولا كثيرا وهم يخلقون فكيف يخلقون شيئا مع افتقار في إيجاد من الله تعالى ومع هذا ليس فيه من أصواب الكمال شيء لا علم ولا غير وأموات غير أحيان فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تعقل شيئا أفتتخذوا هذه آلهة من دون رب العالمين فتبا لعقول المشركين ما ضلها وافسد حيث ضلت في أظهر الأشياء فسادا وسوى بين الناقص من جميع الوجوه فلا أصاب كمال ولا شيئا من أفعال وبين الكامل من جميع الوجوه الذي له كل صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمها وأكملها وأعظمها فله العلم المحيط بكل أشياء والقدرة العامة والرحمة الواسعة التي ملأت جميع العوالم والحمد والمجد والكبرياء والعظمة التي لا يقدر أحد من خلقه أن يحيط ببعض أوصافه ولهذا قال إلهكم إله واحد وهو الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فأهل الإيمان والعقول أجلته قلوبهم وعظمته وحبته حبا عظيما وصرفوا له كل ما استطاعوا من القربات البدنية والمالية وأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأثنوا عليه بأسماء الحسنى وصفاته وأفعاله المقدسة والذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة لهذا الأمر العظيم الذي لا ينكر إلا أعظم الخلق جهلا وعنادا وهو توحيد الله وهم مستكبرون عن عبادته لا جرم حقا لا بد أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون من الأعمال القبيحة إنه لا يحب المستكبرين بل يبغض مشتى البغض وسيجازيهم من جنس عملهم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم أساء ما يزرون قد مكر الذين من قبل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين يقول تعالى مخبرا عن شدة تكذيب المشركين بآيات الله وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم إذا سئل عن القرآن والوحي الذي هو أكبر نعمة أنعم الله بها على العباد فماذا قولكم به وهل تشكرون هذه النعمة وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون فيكون جوابهم أقبح جواب وأسمجة فيقولون أنه إنه أساطير الأولين أي كذب اخترقه محمد على الله وما هو إلا قصص الأولين التي يتناقل الناس جيلا بعد جيل من الصدق ومن الكذب فقالوا هذه المقالة ودعوا واتبعهم إليها وحملوا وزرا من انقاد لهم إلى يوم القيامة وقولوا من أوزار الذين يضلونهم بغير علم أي من أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوهم إليه فيحملوا الإثم ما دعوهم إليه وأما الذين يعلمون فكل مستقل بجرمه لأنه عرف ما عرفوا ولا ساء ما يزرون بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهر من وزرهم ووزر من أضلوه قد مكر الذين من قبل برسل محتال بأنواع الحيل على رد ما جاءهم به وبنوا من مكر قصورا عائلة فأتى الله بنيانا من القواعد أي جاء الأمر من أساسها وقاعدتها فخرع المستقم من فوق فصار ما بنوا عذابا عذبوا به وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون وذلك أنهم ظنوا أن هذا البنيان سينفع ما يقيم العذاب وصار عذابا فيما بنوا ووصلوا وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مكر أعدائي فإنهم فكروا وقدروا فيما جاءت به الرسل لما كذبوا وجعلوا لهم أصولا وقواعد من الباطل يرجعون إليها ويردون بها ما جاءت به الرسل واحتالوا أيضا على إيقاع المكر بالرسل ومن تبعهم فصار مكرهم وبالا عليهم فصار تتبعهم في تدميرهم ذلك لأن مكرهم سيء ولا يحق المكر السيء إلا بأهله هذا في الدنيا والعذاب الآخرة والعذاب الآخرة أخزى ولهذا قال ثم يوم القيامة يخزيهم أن يفضعهم على رؤوس الخلائق ويبين لهم كذبهم وافتراهم على الله ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيما يتحاربون تعدون الله وحزبه لأجل أن تزعمون أنهم شركاء لله فإذا سألهم هذا السؤال لم يكن لهم جوابا لإقرار بضلال ما يعترفوا بعناد فيقول أضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال الذين أوتوا العلم العلماء الربانيون إن الخزي اليوم يوم القيامة والسوء على باء الكافرين وفي هذا فضيلة العلم وأنهم ناطقون بالحق في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد أن لقومهم اعتبار عند الله وعند خلقه ثم ذكر ما يفعل بمن دل وفاته في القيامة فقال الذين تتوفاهم الملائكة ظالم أنفسهم أي تتوفاهم في هذه الحالة التي كثر فيها ظلمهم وغيهم وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام وقد علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخزي والإهانة فألقوا السلام استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبدون من دون الله وقالوا ما كنا نعمل من سوء فيقال لهم بلى كنتم تعملون السوء فإن الله عليم بما كنتم تعملون فلا يفيدكم الجحود شيئا وهذا في بعض مواقف القيامة ينكرون ما كانوا عليه في الدنيا ظنا أنهم فإذا شهدت عليهم شوارحهم وتبين ما كانوا عليه أقروا واعترفوا لهذا لا يدخلون النار حتى يعترفوا بذنوبهم فإذا دخلوا أبواب جهنم كل أهل العمل يدخلون الباب لا يقبح حالا فبئس مثل المتكبرين النار جهنم فإن مثوى الحسرة والندم ومنزل الشقاء والألم ومحل الهموم والغمم وموضع السخط من الحي القيوم لا يفتر عنهم من عذاب ولا يفع عنهم يوم من أليم عقابها قد أعرض عنهم الرب الرحيم وأذاقهم العذاب العظيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وحسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلون تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون لما ذكر الله قيل المكذبين بما أنزل الله ذكر ما قال المتقون وأنهم اعترفوا وقروا بأن ما أنزل الله نعمة عظيمة وخير عظيم امتن الله به على العباد فقبلوا تلك النعمة وترقوها بالقبول والانقياد وشكر الله عليه فعلموا وعملوا بها للذين أحسنوا في عبادة الله تعالى وأحسنوا لعباد الله فلهم في هذه الدنيا حسنة رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرور ولدار الآخرة خير من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذات والمشتهيات فإن هذه نافية إن هذه نعيمها قليل محشو بالآفات منقطع بخلاف نعيم الآخرة ولهذا قال ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلون تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون مهما تمنت أنفسهم وتعلقت به إرادة محصلة لهم على أكمل الوجوه وأتمها فلا يمكن أن يطلبوا نوعا من أنواع النعيم الذي فيه لذة القلوب وسرور الأرواح إلا وهو حاضر لديهم ولهذا يعطي الله أهل الجنة كل ما تمنوا عليه حتى إنه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم فتبارك الذي لا نهاية لكرمه ولا حد لجوده الذي ليس كمثله شيء في صفات ذاته وصفات أفعاله وأثار تلك النعمة وعظمة الملك والملكوت كذلك يجزي الله المتقين لسخط الله وعذاب بعداء ما وجب عليهم من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب والبدن واللسان من حق وحق عباده وترك ما نهاهم الله عنه الذين تتوفاهم الملائكة مستمرين على تقواهم طيبين طائر لمطارين من كل نقص ودارس يتطرق إليهم ويخل في إيمان فطاع ويدخلهم بمعرفة الله ومحبة وألسنتهم بذكر والثناء عليه وجوارحهم بطاعة والإقبال عليه يقولون سلام عليكم التحية كاملة حاصلة لكم والسلامة من كل آفة وقد سلمتم من كل ما تكرهون ودخول الجنة بما كنتم تعملون من الإيمان بالله والانقياد لأمره فإن العمل والسبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النار وذلك العمل حصول لهم برحمة الله ومنة الله بحولهم وقوتهم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا حق بما كانوا به يستهزئون يقول تعالى لينظر هؤلاء الذين جاءتهم الآيات فلم يؤمنوا وذكروا فلم يتذكروا إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم ويأتي أمر ربك بالعذاب الذي سيحل بهم لأنهم قد استحقوا لوقوع فيهم كذلك فعل الذين من قبلهم كذبوا وكفروا ثم لم يؤمنوا حتى نزل بهم العذاب وما ظلمهم الله إذ عذبهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فإن مخلوقة لعبادة الله ليكون مالوا إلى كرامة الله فظلموا وتركوا ما خلقت له وعرضوا لإهانة الدائمة والشقاء الملازم فأصابهم سيئات ما عملوا عقوبات أعمالهم وآثار وحق بما ينزل ما كانوا به يستهزئون فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رسلهم بالعذاب استهزأوا به وسخروا ممن أخبر به فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا منه وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين يحتج المشركون على شرك بمشيئة الله وأن الله لو شاء ما أشركوا ولا أحرموا شيئا من الأعمال التي أحلاك البحيرة والوصيلة والحام ونحوها من دونه وهذه حجة باطلة فإنها لو كانت حقا ما عاقب الله الذين من قبلهم حيث أشركوا به فعاقبهم شد العقاب فلو كان يحب ذلك منهم لما عذبهم وليس قصهم بذلك إلا رد الحق الذي جاءت به الرسل وإلا فعندهم علم أنه لا حجة لهم على الله فإن الله أمرهم ونهاهم ومكرهم من القيام بما كلفهم وجعلهم قوة ومشيئة تصدر عنها أفعالهم فاحتجاجهم بالقضاء والقدر من أبطل الباطل وهذا وكل أحد يعلم بالحس قدرة الإنسان على كل فعل يريد من غير أن ينازع منازع فجمع بين تكذيب الله وتكذيب الرسل وتكذيب الأمور العقلية والحسية فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أي البين الظاهر الذي يصير إلى القلوب ولا يقال عليهم على الله حجة. فإذا بلغتهم الرسل أمر ربهم ونهي واحتجوا عليهم بالقدر فليس للرسل من الأمر شيء إنما حسابهم على الله عز وجل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصر. يخبر تعالى أن حجته قامت على جميع الأمم وأنه ما من أمة متقدمة أو متأخرة لا بعث الله فيها رسولا وكل متفق على دعوة واحدة ودين واحد وهو عبادة الله وحده ولا شريك له وأن يعبد الله واجتنب الطاغوت. فانقسمت الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسول وعدمها قسمين فمنهم من هدى الله فاتبعوا المرسلين علما وعملا ومنهم حقت عليه الضلالة فاتبعوا سبيل الغي فسيروا في الأرض بأبدانكم وقلوبكم فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فإنكم سترون من ذلك العجائب فلا تجد مكذبا إلا كان عاقبة الهلاك إن تحرص على هداهم وتبذل جهدك في ذلك فإن الله لا يهدي من يضل ولو فعل كل سبب ولو فعل كل سبب لم يهده إلا الله وما لهم من ناصرين ينصرون من عذاب الله ويقونهم بأسه. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وادر عليه حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يخبر تعالى المشركين المكذبين للرسول أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم يحلفوا أيمانا مؤكدة مغلظة على تكذيب الله وأن الله لا يبعث الأموات ولا يقضوا عليه أنبادا كانوا ترابا. قال تعالى مكذبا لهم بلى سيبعثهم ويجمعهم ليوم لا ريب فيه وعدا عليه حقا لا يخلفه ولا يغيره ولكن أكثر الناس لا يعلمون من جهلهم العظيم إنكارهم البعث والجزاء ضمن ذكر الحكمة في الجزاء والبعث فقال ليبين لهم الذي يختلفون فيه من المسائل الكبار والصغار فيبين حقائقها ويوضحها وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين حين يرون أعمال حسرات عليهم وما نفعتهم عاداتهم التي يدعون مع الله من شيء لما جاء من ربك وحين يرون ما يعبدون حطب لجهنم وتكور الشمس والقمر وتتناثر النجوم ويتضح لمن يعبد أن عبيد مسخرات وأنهن مفتقرات إلى الله في جميع الحالات وليس ذلك على الله بصعب ولا شديد فإنه إذا أراد شيئا قال لو كن فيكون من غير منازعة ولا امتنان بل يكون على طبق ما أراده وشاء. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين الذين هاجروا في الله أي في سبيل ابتغاء مرضات من بعد ما ظلموا بالأذية والمحنة من قومهم الذين يفتنون من يردوا من الكفر والشرك أو الشرك فتركوا الأوطان والخلان وانتقلوا عن طاعة الرحمن فذكر لهم ثوابين ثوابا عاجلا في الدنيا من الرزق الواسع والعيش لأن الذي رأوا عيانا بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان وغنموا من الغنائم العظيمة فتمولوا وآتاهم الله في الدنيا حسنة والأجر الآخرة الذي وعدهم على لسان رسوله خير وأكبر من أجر الدنيا كما قال تعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون بشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقولوا لو كانوا يعلمون إيه لو كان لهم علم ويقين بما عند الله من الأجر والثواب لمن آمن به وهاجر في سبيله لم يتخلف عن ذلك أحد. ثم ذكر أصحاب الآية فقال الذين صبروا على أوامر الله والنواهي وعلى أقدار الله المؤلمة وعلى الأذية والمحن وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون عليه في تنفيذ محابه على أنفسهم وبذلك تنجح أمورهم وتستقيم أحوالهم فإن الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها فما فات أحدا شيء من خير إلا لعدم الصبر وبذل الجهد فيما أريد من أولي عدم التوكل واعتمادي على الله. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتذكرون. يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إن لست ببدع من الرسل فلم نرسل قبلك ملائكة بل رجالا كاملين من الإنسان نوحي إليهم من الشرائع والأحكام ما هو من فضله وإحسانه على العبيد من غير أن يأتوا بشيء من قبل أنفسهم فسألوا على ذكر الكتب السابقة إن كنتم لا تعلمون نبأ الأولين وشككتم هل بعث الله رجالا فسألوا على العلم بذلك الذي نزلت عليهم الزبور والبينات فعلموا وفهموا فإنهم كلهم قد تقرروا عندهم أن الله ما بعث إلا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى وعموم هذه الآية فيها مدح أهل العلم وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل فإن الله أمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث وفي ضمن تعديل الأهل العلم وتزكيته لهم حيث أمر بسؤال من بذلك يخرج الجاهل من التبع فدل على أن الله تمنهم على وحي وتنزيل وأنهم أمرون بتزكية أنفسهم والاتصال بصفات الكمال. وأفضل على ذكر أهل هذا القرآن العظيم فإنهم أهل الذكر على الحقيقة وأولى من غيرهم بهذا الاسم ولهذا قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إلى العباد من أمور الدين والدنيا والظاهرة والباطنة لتبين للناس ما نزل إليهم وهذا شأن تبين الفاظ وتبين معانيه ولعلهم يتفكرون فيه فيستخرجوا من كنوز وعلومه بحسب استعدادهم وأقبالهم عليه. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلب فهم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذا تخويف من الله تعالى للكفر والتكذيب وأنواع المعاصي من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم ومن أسفل منهم بالخصب وغيره وإما في حالة تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم وإما في حالة تخوف من العذاب فليسوا بالمعجزين الله في حالة من هذه الأحوال بل هم تحت قبضتي ونواصيهم بيدي ولكنه رؤوف رحيم لا يعادل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم ويؤذونهم ويؤذون أولياءهم ومع هذا يفتح لهم باب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم ويعيدهم بذلك أفضل الكرامات والمغفرة كثرة ما صدر منه من الذنوب فليسعى المجرم من ربه أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات ومعاصيه صاعدة إلى ربه في كل الأوقات، وليعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه إذا أخذ العاصي أخذ وأخذ عزيز مقتدر، فليتب إليه وليرجع في جميع أمور إليه فإنه رؤوف رحيم. فالبدار البدار إلى رحمة الواسعة وبره العميم وسلوك الطرق المسلة إلى فضل الرب الرحيم ألا وهي تقواه والعمل بما يحب ويرضاه. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون وإلا يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوق ما فعلون ما يؤمرون. يقول تعالى أولم يروا الشاكون في توحيد ربهم وعظمته وكماله لما خلق الله من شيء إلى جميع مخلوقاته وكيف تتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله وهم داخرون أي دليل تحت التسخير والتدبير والقهر ما منهم أحد إلا ونصير بيد الله وتدبيره عند أول الله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة من الحيوانات الناطقة والصامتة والملائكة الكرام خاصة بعد العموم لفضل وشرفهم وكثرة عبادتهم ولهذا قالهم لا يستكبرون عن عبادتي على كثرة وعظمة أخلاقهم وقوتهم كما قال تعالى الإنسان كما مسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون يخافون ربهم من فوق لما مدحهم بكثرة الطاعة والخضوع لله مدحهم بالخوف من الله الذي هو فوقهم بالذات والقهر وكمال الأوصاف فهم أذلة تحت قهره ويفعلون ما يؤمرون مهما أمرهم الله تعالى امتثلوا لأمره طوعا واختيارا. وسجود المخلوقات لله تعالى قسمان سجود اضطرار ودلالة على ما لهم من صفات الكمال وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر وحيوان ناطق وغيره وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغير من المخلوقات. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياه فرعبوني ولهما في السماوات والأرض ولو الدين واصفنا فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. يأمر تعالى بعبادة وحده ولا شريك له واستدل على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية فقال ولا تتخذوا إلهين اثنين تجعلون له شريكا في إلهيته وهو إنما هو إله واحد متوحد في الأوصاف العظيمة متفرد بالأفعال كلها فكما أنه الواحد في ذاته واسمعه ونعوته وأفعاله فلتوحدوا في عبادته ولهذا قال فإياي فارهبون يخافون يمتثلوا أمر وجهي اجتنبوا إليه من غير أن تشركوا شيئا من المخلوقات فإنها كلها لله تعالى مملوكة فلهما في السماوات والأرض ولا الدين واصمنا الدين والعبادة والذل في جميع أوقات الله وحده وعلى الخلق أن يخلصوا لله وينصبغوا بعبوديته فغير الله تتقون من أهل الأرض وأهل السماوات فإنهم لا يملكون لكم ضرا ولا نفع والله المنفع بالعطاء والإحسان وما بكم من نعمة الله قوله تعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. قال الواحدي في الوسيط الدين الطاعة والوصوب الدوام يقال وصب الشيء يصب وصوبا إذا دام. قال الزجاج أي طاعته واجبة أبدا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وما بكم من نعمة ظاهرة وباطنة فمن الله لا أحد يشركه فيها ثم إذا مسكم الضر من فقر ومرض وشدة فإليه تجارون أي تضجون بالدعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع الضر والشدة إلا هو فالذي انفرد بأعطائكم ما تحبون والصلاة فما تكرهونه هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده ولكن كثيرا من الناس يضربون أنفسهم ويجحدون نعمة الله عليهم إذا رجعوا من الشدة فصاروا في حال الرخاء أشركوا به بعض مخلوقاته الفقيرة ولهذا قال ليكفروا بما أتيناهم أي أعطيناهم حيث نجيناهم من الشدة وخلصناهم من المشقة فتمتعوا في دنياكم قليلا فسوف تعلمون عاقبة كفركم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله يتسألون عما كنتم تفترون ويجعلون للبنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشرى أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من وإما بشر بها يمسكوا على أنهم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافتراءهم على الله الكذب وأنهم يجعلون الأصنام التي لا تعلم ولا تنفع ولا تضر نصيبا مما رزقهم الله وأنعم به عليهم فاستعانوا برزقها على الشرك به وتقربوا به إلى أصنام منحوتة كما قال تعالى وجعلوا لله مما ذرى من الحظ والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله لا تالله تسألون عما كنتم تفترون ويقالوا الله أمركم بهذا أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة ويجعلون للبنات حيث قالوا الملائكة العباد المقربين إنهم بنات الله ولما يشعون إلى أنفسهم الذكور حتى أنهم يكرهون البنات كراهة شديدة فكان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا من الغم الذي أصابه وكظيم أي كاظم على الحزن والأسف إذا بشر بالأنثى وحتى أنه يفترض عند أبناء الجنس وتوارى منهم من سوء ما بشر به ثم يعمل فكرة وراءه الفاسدة فيما صنع بتلك البنت التي بشر بها أيمسك على هن أن يتركها من غير قتل على إهانة وذل يدسه في التراب أي يدفنها ويحيثها والوأد الذي ذم الله به المشركين المشركين. ألا ساء ما يحكمون إذ وصف الله بما لا يليق بجلاله من نسبة الولد إليه ثم لم يكفي ماذا حتى نسبوا إليه أرض القسمين والإناث التي ينفون بأنفسهم عنها ويكرهونها فكيف ينسبون الله تعالى فبئس الحكم حكمهم. ولما كان هذا من أمثال السوء التي نسب إليه أعداء المشركون قال تعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء المثل الناقص والعيب التام ولله المثل الأعلى وكل صفة كمال وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غيره يستلزم ذلك نقصا بعد. ولو المثل الأعلى في قلوب أولياء وهو التعظيم والجلال والمحبة والإنابة والمعرفة وهو العزيز الذي قال رجل على شيء قالت له المخلوقات بيسرها الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يحمد عليه ويثنى على كماله فيه. ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم لأجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أما ذكر تعالى ما افترى الظالمون عليه ذكر كمال حلم وصبره فقال ولو يؤاخذ الله الناس بظلم من غير زيادة ولا يقسم ما ترك على ظالم من دابة أي لا لك المباشر المعصية وغير من أنواع الدواب والحيوانات فإن شؤم المعاصي يهلك به الحظ والنسل ولكن يؤخرهم عن تعجيل العقوبة عليهم لأجل مسمى ويوم القيامة فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ليحذروا ما داموا في وقت من هذه قبل أن يجي الوقت الذي لا إمهال فيه ويجعلون لله ما يكرهون وتصفوا ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالا فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. يخبر تعالى أن المشركين يجعلون لله ما يكرهون من البنات ومن الأوصاف القبيحة ويشركوا بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات التي يعبدون لله كما أنهم يكرهون ولا يرضون أن يكون عبيدهم ومخلوقون من جسم شركاء لهم فيما رزقهم الله فكيف يجعلون له شركاء من عبيده وهم مع هذه الرسالة العظيمة تصفوا ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة. رد عليهم بقوله لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون مقدمون إليها ماكثون فيها غير خارجين منها أبدا. بين تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو أول رسول كذب فقال تعالى الله لقد أرسلنا إلى من قبلك الرسل لن يدعونهم إلى التوحيد فزين لهم الشيطان أعمالا فكذبوا الرسل وزعموا أن ما هم عليه والحق المنجي من كل مكروه وأن ما دعت إليه الرسل فهو بخلاف ذلك. فلما زين لهم الشيطان أعمالا صاروا وليهم في الدنيا فأطاعوا واتبعوا وتولوا أفتتخذون ذرية أولياء من دونهم لكم عدوهم بئس للظالمين بدلا ولهم عذاب أليم في الآخرة حيث تولوا عن ولاية الرحمن ورضوا بولاية الشيطان فاستحقوا لذلك عذاب الهوان. وما أنزل عليك الكتاب إلا تبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات قوم يسمعون عن الله مواعظ وتذكيره فيستدلون بذلك على أن وحده المعبود الذي لا تنبغي عبادته إلا له وحده لأن المنعم بإزالة المطر والبات جميع أصناف النبات وعلى أنه على كل شيء قدير وأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأموات وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمة واسعة وجود عظيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطون من بين فرط ودم لبن خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أي إن لكم في الأنعام التي سخر الله لمنافعكم لعبرة تستدلون بها على كما قدرة الله وسعة إحسانه حيث أسقاكم من بطون المجتمعة الفرض والدم فأخرج من بين ذلك لبن خالصا من الكدر سائغا للشارب إلى اللذات ولأنه يسقي ويغذي. فعلى هذه لا قدرة لا آية لا أمور طبيعية فأي شيء في الطبيعة يقلب العلف الذي تأكل البهيمة والشراب الذي تشرب من الماء العذب والملح لبن خالصا سائغا للشاربين. وجعلت على العباد من ثمرات النخيل والعنب منافع للعباد ومصالع من نوع الرزق الحسن الذي يأكل العباد طريا ونضيجا وحاضرا ومدخرا وطعما وشرابا يتخذ من عصيره ونبيذه ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك. ثم إن الله نسخ حل المسكرات وأعاض عنها بالطيبات من الأنبذة وأنواع الأشربة اللذيذة المباحة. ولهذا قال من قال إن المراد بالسكر والطعام والشراب اللذيذ وهو أولى من القول الأول. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون عن الله كما الاقتداء حيث أخرج من أشياء شبيهة بالحطب فصارت ثمرة لذيذة وفاكهة طيبة وعلى شمود الرحمة حيث عم بها عباده وأسرى لهم أنه الإله المعبود وحده حيث أنه المنفرد بذلك. وأوحى ربك إلى النحل أن تخرج من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلك سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان وفيه شفاء للناس. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في خلق هذه النحلة الصغيرة التي أداء الله هذه الهداية العجيبة وإسراء لها المراعية ثم الرجوع إلى بيوت التي أصلحتها بتعليم الله إله وهدايته إله ثم يخرج من بطن هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب اختلاف أرضها ومراعيها فيه شفاء للناس من أمراض العجيبة. فهذا دليل على كمال عناية الله تعالى وتمام لطفه بعباده وأنه الذي لا ينبغي أن يحب غيره ويدعى سواه. والله خلقكم ثم يتوفاكم منكم يرد قوله تعالى أوحى ربك إلى النحل قال ابن عطية وهو وحي وإلهام باتفاق من المتأولين. وقبل ذلك قال في قوله تعالى وشرابا يتخذ من عصيرها ونبيذها ومن السكر الذي كان حلالا قبل ذلك ثم ذكر احتمالا ثاني ولهذا قال من قال إن المراد بالسكر هنا الطعام والشراب الذي وهو أولى من القول الأول. فهو ذكر قولين في معنى السكر كلاهما مرويان عن جماعة من السلف ورجح الاحتمال الثاني. في الصفحة السابقة 89 بعد 800 قوله تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآية لم يفسرها ابن السعدي، وتضاف إلى ما سبق أظن ثلاث مواضع، تكون هذه هي الآية الرابعة التي لم يفسرها ابن السعدي، كما نص على ذلك المحقق جزاه الله خيرا. وهذا هو آخر البيان على هذا المجلس، ونستكمل القراءة فيه غدا بعون الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العون والتوفيق والسداد في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.